بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه، وقد انتهى بنا المطاف إلى الدليل أو المصدر التشريعي الرابع، وهو الاستصحاب. الاستصحاب هو المصدر الرابع الذي نتكلم عنه بإذن الله في هذه الدورة المباركة من مصادر التشريع. ونعود أيها الأحبة إلى عبد المؤمن البغدادي في مطلع هذا الكتاب، حين بدأ بتقسيم مصادر التشريع إلى مصادر تشريع متفق عليها ومصادر تشريع مختلف فيها. وقلنا عبد المؤمن جعل مصادر التشريع المتفق عليها ثلاثة سمعية وواحد عقلي، فقال الكتاب والسنة والإجماع هذه مصادر تشريع متفق عليها وهي إيش؟ سمعية نقلية. وجعل المصدر الرابع المتفق عليه من مصادر التشريع الاستصحاب، وقال وهو عقلي. فبالتالي نحن اليوم نتكلم عن الاستصحاب، وعده عبد المؤمن البغدادي من قبيل مصادر التشريع الإيش؟ العقلية وليس السمعية، يعني مبنى على العقل. وسيظهر لكم أيها الأحبة أن هذا الاستصحاب ربما نقول بعض أنواعه وهي المقصودة في الحقيقة أكثر من غيرها هي المبنية على العقل، ولكن هناك بعض أنواع الاستصحاب لا نقول هي مبنية على النقل وتقبل النقاش، يعني هي الفكرة بشكل عام أنها تقبل النقاش. هناك نوع، نعم نوع عقلي، لكن هل الأنواع الأخرى التي سنتعلمها اليوم من الاستصحاب تجعل من قبيل العقل أو النقلي؟ في الحقيقة أراها أنها تقبل النقاش. طيب، إذن المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق فيها عليها عفواً على طريقة عبد المؤمن البغدادي الاستصحاب، لأن هناك يعني كما سيأتي معنا بإذن الله هناك من لا يعد الاستصحاب من مصادر التشريع المتفق عليها. هناك كثير من الأصوليين لا يعد الاستصحاب من مصادر التشريع المتفق عليها، بل الأكثر يعني أنت إذا ذهبت إلى كتب الأصول حينما يعدون مصادر التشريع المتفق عليها إيش يقولون؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس، هذه طريقة الأكثر. عبد المؤمن البغدادي تبع ابن قدامة وابن قدامة تبع الغزالي في جعله لمصادر التشريع المتفق عليها الكتاب، السنة، الإجماع، وهذه نقلية، والمصدر الرابع جعله عقليا وهو الاستصحاب. جيد. طيب، ما هو الاستصحاب؟ ما فكرة هذا المصدر؟ ما أنواعه؟ هذا موضوع الدرس اليوم بإذن الله مع ما سنلحقه من الحديث عن مصادر التشريع المختلف فيها. طيب، الآن ما هو الاستصحاب؟ نبدأ ابتداء ما هو الاستصحاب. الألف والسين والتاء تدل على ماذا؟ على الطلب. تدل على ماذا؟ أقول استصحب، يعني طلب الصحبة. كيف نقول استسقى؟ إيش يعني؟ يعني طلب الماء. استوقف يعني طلب الوقوف. استصحب إذا طلب الصحبة. الألف والسين والتاء هذا من فوائد علم الصرف. إذن الألف والسين والتاء صيغة استفعل من أشهر معانيها، لها معاني أخرى، من أشهر معانيها إيش؟ الطلب. فإذن استصحب الشيء أي طلب صحبته، هذا معنى الكلمة من حيث الدلالة اللغوية. استصحبت الشيء أي طلبت صحبته. أما الاستصحاب من الناحية الأصولية فيعرفه كثير من الأصوليين بأنه استدامة إثبات ما كان ثابتا واستدامة نفي ما كان منفيا. أعيد، الاستصحاب عند الأصوليين هو استدامة إثبات ما كان ثابتا واستدامة نفي ما كان منفيا. فالاستصحاب إما أن يكون من جهة الإثبات وإما أن يكون من جهة النفي. من جهة الإثبات يكون عندي شيء ثابت استديم هذا الثبوت، صحيح؟ هذا معنى استدامة إثبات ما كان ثابتا، شيء ثبت مسبقا استديم واستبقي هذا الإيش؟ هذا الثبوت. أو شيء نفي مسبقا استديم واستبقي هذا النفي. جميل. فهذا هو الاستصحاب، استدامة إثبات ما كان ثابتا، واستدامة إثبات ما كان منفيا، استدامة إثبات ما كان ثابتا واستدامة نفي ما كان منفيا. البعض يزيد على هذا التعريف، وجيد لو قلتها، حتى يأتي الناقل، حتى يأتي الناقل. وهذه الزيادة الأخيرة جيدة في الحقيقة، لأن البعض يستغني عنها والبعض يثبتها، وما عندي إشكال لوضوح التعريف، لكن الإثبات أفضل. فنقول إذن في النهاية الاستصحاب استدامة إثبات ما كان مثبتا ونفي ما كان منفيا حتى يأتي الناقل، حتى يأتي الناقل. إذا جاء الناقل الذي ينقلنا عن هذا الإثبات أو عن هذا النفي نتبع الناقل، لم يأتي الناقل فأستديم إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. جميل. الآن بعد أن عرفنا تعريفه، يعني نأخذ مثال عليه، نأخذ مثال عليه. الآن أيها الأحبة، لو أننا كنا نعيش مثلا في غابة من الغابات ووجدنا عشبة جديدة، هذه العشبة أول مرة تكتشف على وجه الأرض، لم يعرفها أحد قبلنا، وجدنا عشبة جديدة. السؤال الآن، هل هذه العشبة معلومة الحكم في القرآن الكريم أو في السنة النبوية؟ قطعا لا، لأنه عشبة اكتشفت جديدا على وجه الأرض. طيب، ما حكم تناول هذه العشبة؟ ما حكم تناول هذه العشبة؟ هنا العلماء يقولون لا يوجد عندنا نص في الكتاب في حكم تناولها، ولا يوجد عندنا نص في السنة في حكم تناولها، ولا يوجد عندنا إجماع. فماذا نفعل؟ في النهاية لابد من حكم، أي تصرف من تصرفات المكلفين له حكم، ما حكم التناول؟ فيقولون أيها الأحبة، هنا نستصحب الأصل في المطعومات، فنقول الأصل في المطعومات أنه ماذا؟ إباحة التناول. الأصل الذي أخبرنا الله عز وجل به عموما في كتابه حين قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال في موضع آخر وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فنقول الأصل في المطعومات وفي النباتات إباحة التناول، جميل؟ فأستصحب هذا الأصل معي في هذه العشبة الجديدة، فأقول إذن هذه العشبة الجديدة هي إذن من قبيل المطعومات، فأستصحب فيها ذاك الأصل المعلوم مسبقا، وهو جواز تناول المطعومات حتى يأتي النص المحرم. هذا هو الأصل في المطعومات، إباحة التناول حتى يأتي النص المحرم. فبالتالي أستصحب هذا الأصل في ماذا؟ في هذه العشبة الجديدة، فيكون حكمها بالتالي الإباحة. ما دليلك على أن تناول هذه العشبة الإباحة؟ أقول استصحاب الأصل. ما هو الأصل الذي استصحبته؟ الأصل في المطعومات الإباحة حتى يأتي الناقل، وهنا لم يأتي عندي شيء ناقل فأستصحب هذا الأصل فيها. يعني هذا مثال عام في هذه القضية. بعد أن عرفنا الاستصحاب دعونا ننتقل إلى أنواع، لكن قبل أن ننتقل إلى أنواع الاستصحاب سأقرأ ما قال عبد المؤمن البغدادي وعلق على ما يمكن التعليق عليه. قال عبد المؤمن البغدادي: وأما الأصل الرابع، لاحظوا إيش قال، وأما إيش؟ الأصل الرابع، لأننا تكلمنا عن الكتاب، ثم تكلمنا عن السنة، ثم تكلمنا عن الإجماع، الآن سيدخل في المصدر أو الأصل الرابع، يعني المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها على طريقته. قال: وهو دليل العقل في النفي الأصلي. طيب، فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد، حقيقة هنا في تعديل، ما يغيره. أنت عندك في نسخة إيش؟ حتى يرد ما يغيره، صح؟ هذا التعديل ينبغي، لأنه في النسخ المشهورة لا توجد ما، وأظن أنه هذا التعديل هو الذي يجعل السياق واضح. في النسخ المشهورة لا يوجد ما، لذلك اعتمدوا هذا التعديل الذي يعدله حتى يلتئم السياق. فقال: هو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد، يعني يأتي ما يغيره. ويسمى استصحابا. في الحقيقة هذا التعريف هو تعريف لنوع من أنواع الاستصحاب، لذلك أنا لم أبدأ مع عبد المؤمن. التعريف الذي ذكره للاستصحاب هو تعريف لنوع من أنواع الاستصحاب، وهو استصحاب البراءة الأصلية. ونحن الآن نريد أن نعرف الاستصحاب كدليل جملي تحت أنواع، وليس فقط أريد أن أتكلم عن استصحاب البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية هذا نوع من أنواع الاستصحاب، لذلك لا نقول الاستصحاب كمصدر من مصادر التشريع هو استدامة إثبات ما كان ثابتا واستدامة نفي ما كان منفيا حتى يأتي الناقل. جميل؟ ثم بعد ذلك ندخل في أنواعه، فيكون النوع الأول هو استصحاب البراءة الأصلية الذي عرفه عبد المؤمن. فإذا أنبه، عبد المؤمن البغدادي لم يعرف الاستصحاب جملة، وإنما بدأ بتعريف إيش؟ نوع من أنواع الاستصحاب، وهو استصحاب البراءة الأصلية. جميل؟ طبعا هو الأهم، أنا مدرك، وباقي الأنواع أيضا مهمة، لكن هو الأهم وهو المقصود، إن هو الذي يعني هذا النوع هو الذي يظهر فيه أثر الاستصحاب أكثر من غيره من الأنواع. لذلك يهتم الأصوليون بتعريف استصحاب البراءة الأصلية أكثر من غيره من أنواع الاستصحاب، كما قلت لكم، لأن أثر الاستصحاب وفائدته تظهر في هذا النوع أكثر من غيره. جميل؟ طيب الآن إذن تعريف عبد المؤمن سيقودنا إلى الحديث عن أنواع الاستصحاب. فنقول أيها الأحبة، الاستصحاب على أربعة أنواع. النوع الأول من أنواع الاستصحاب، نبدأ بالنوع الأول. عندنا إذا عرفنا الاستصحاب ندخل الآن في أنواعه. النوع الأول ما يعرف عند الأصوليين باستصحاب البراءة الأصلية. استصحاب إيش؟ البراءة الأصلية المعلومة بماذا؟ بدليل العقل. لذلك إيش قال عبد المؤمن البغدادي؟ وأما الأصل الرابع وهو إيش قال؟ قال وهو دليل العقل. تذكر أيها الأحبة في بداية هذا الكتاب حينما تكلمنا أن هل العقل يكون دليل مصدر للتشريع؟ إيش أجبنا عن هذا السؤال؟ هل العقل يصبح دليلا في تشريع الأحكام؟ ذكرنا هذه المسألة سابقا وقلنا العقل دليل على نفي الأحكام في النفي وليس دليل في الإثبات. فقلنا العقل يصبح يصلح أن يكون دليلا، نعم يصلح أن يكون دليلا، لكن في جزئية واحدة، وهي ماذا؟ في نفي الحكم عن المكلفين والدلالة على براءة الذمة. لذلك يقولون العقل يصبح دليلا على النفي ولا يصبح دليلا على الإثبات. العقل لا يوجد لديه القدرة على إثبات أحكام تكليفية، هذا مرجعه إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن العقل بهذه الكلمة، العقل هل يصلح دليلا شرعيا؟ نقول يصلح دليلا على النفي ولا يصلح دليلا على الإثبات. جميل؟ لذلك قال العقل دليل على نفي الحكم وبراءة الذمة من التكليف. جميل. فالآن هذا هو هذا الكلام الذي تكلمنا به في مطلع الدورة، أن العقل يصلح دليل على النفي ولا يصلح دليل على الإثبات، نحتاج أن نوظفه هنا في فهم النوع الأول من أنواع الاستصحاب، وهو استصحاب إيش قلنا؟ استصحاب البراءة الأصلية الثابتة بدليل العقل. إيش يعني يا شيخ استصحاب البراءة الأصلية الثابتة بدليل العقل؟ نقول أيها الأحبة، العقل يدل على ماذا يدل؟ اكتبوا عندكم هذه الجملة. العقل يدل على أن كل شيء لم يتعرض له الشرع ويثبت له حكما فهو باق على النفي الأصلي أو على البراءة الأصلية. لذلك يقول الأصوليون العقل دليل على نفي الأحكام الشرعية وليس دليلا على ثبوتها. أعيد الجملة السابقة، العقل يدل على أن كل شيء لم يتعرض له الشرع ويثبت له حكما بالنص فهو باق على ماذا؟ على النفي الأصلي، يعني على البراءة الأصلية. على البراءة الأصلية، هي كلمة براءة عند البعض ما زالت غامضة. شأن البراءة يعني أنت أيها المكلف بريء في الأصلي من التكليف بهذا الشيء حتى يأتي النص المكلف، صح؟ يعني أنت أيها المكلف بريء، هذا معنى براءة، بريء، الحمد لله، بريء في الأصل حتى يثبت النص المكلف، حتى يثبت النص المكلف. فالعقل يدل على أنك بريء أصالة حتى يأتي النص المكلف، هذا معنى. إذن النوع الأول إذا فعلينا أن نستصحب البراءة الأصلية المعلومة بدليل العقل. ما معنى هذا الكلام؟ أعيد، أن العقل يدل على أن كل شيء لم يتعرض له الشرع، هذه جزئية مهمة، أي شيء لم يتعرض له الشرع ويثبت له حكما فهو باق على، يقولون النفي الأصلي، يعني نفي الحكم عنه، أو قل على البراءة الأصلية، أنه أنت بريء أصالة من التكليف به. إذن العقل يدل على إيش؟ أريد أن ترسخ الفكرة. العقل يدل على أن الشيء الذي لم يتعرض له الشارع بالحكم فهو باق على البراءة الأصلية أو على النفي الأصلي. لذلك ما قلت لكم، أي شيء جديد نكتشفه، أي شيء يوجد ولم نجد الشارع نص على حكمه، فإننا نقول الأصل أنني بريء من التكليف فيه. هذا في الأشياء مثلا، هذا في الأعيان. طب العبادات، هل هناك أي، إذا جاء شخص يثبت علي عبادة جديدة أقول هل الشارع أمرني بهذه العبادة وهناك نصوص تدل عليها؟ إذا لم يأتي هذا الذي يثبت العبادة الجديدة بنصوص من الشارع تدل على وجود هذه العبادة وتؤكد ذلك، فأقول والله الأصل براء الذمة من هذه العبادة حتى يأتي الدليل. صحيح؟ فلذلك عندما تنظرون في كتب فقه الأحاديث وكتب الفقه يقولون الأصل براء الذمة من صلاة سادسة حتى يثبت الدليل بوجود صلاة سادسة. إحنا كم الصلوات اللي علينا؟ 5. لو جاء شخص يثبت صلاة سادسة، أنت بماذا ستنفي هذه الصلاة؟ بالبراءة الأصلية الثابتة بدليل العقل. تقول له، قال شخص عليك صلاة سادسة، تجيبه تقول العقل تخافش، العقل يدل على أن أي عبادة، أي شيء غض النظر عبادة أو غيره، لم يتعرض له الشارع بإثبات أو نفي، فالأصل براءة الذمة من التكليف به حتى يأتي النص المكلف. أنت تكلفني بصلاة سادسة، هل عندك نص؟ ما عندك نص، إذن الأصل براءة الذمة. هكذا تتعامل مع هذا الدليل، وهذا هو استصحاب. استصحاب، هذا كيف الاستصحاب؟ استدمت البراءة الأصلية، استدامة البراءة الأصلية الثابتة بدليل العقل حتى يأتيني النص المكلف. ما جاء النص أستصحب وأستديم هذه البراءة الأصلية التي أثبتها لي دليل العقل. أستصحب دائما معي البراءة الأصلية، يعني أنني بريء أصالة من التكاليف. هذه البراءة من أثبتها لك؟ دليل العقل. هكذا تقول دائما أيها المكلف، استصحب في حياتك البراءة الأصلية، يعني أنك بريء أصالة من التكاليف والأحكام. هذه البراءة من الذي أثبتها لك؟ تقول دليل العقل. طيب لو جاء شخص قالك فسر لي أكثر ووضح لي، تقول له العقل يدلنا على أن أي شيء لم يتعرض له الشرع ببيان حكم وإثبات فالأصل أني بريء منه، بهذا المفهوم. هكذا تتفهم البراءة الأصلية. لأنه كثير من الطلبة، يعني أجد عندما تخاطبه أو تكلمه بهذا الدليل ولا يفهم ما معنى البراءة الأصلية، عليك أن تفهم جدا ما معنى كلمة أني بريء أصالة، وأن هذه البراءة ثبتت بدليل العقل، ولا تخشى. دليل العقل كما ذكر الأصل هو العقل دليل على النفي، وهنا استخدم للنفي وليس للإثبات، فلا إشكال في ذلك. وهذا النوع كما قلنا هو الذي تكلم عنه عبد المؤمن البغدادي أولا حين قال، وأما الأصل الرابع قال وهو دليل العقل في النفي الأصلي. هو يتكلم عن النوع الأول من أنواع الاستصحاب، لهذا إيش قال؟ دليل العقل في النفي الأصلي، أو قل على النفي الأصلي، وهي نفس العبارات اللي أنا تكلمت بها قبل قليل، وهو أن الذمة قبل الشرع، يعني قبل مجيء خطاب الشرع، بريئة من التكاليف، فيستمر فيستدام هذه البراءة حتى يرد ما يغيره، يعني حتى يأتي النص المكلف. صح؟ حتى يأتي النص الذي يكلفنا. واضح ولا في غموض في جزئية؟ طيب وهذا النوع إذا هذا هو النوع الأول أيها الأحبة من أنواع الاستصحاب ويسمى استصحاب البراءة الأصلية. وقال وبه ننفي وجوب صلاة سادسة، به ننفي وجوب صيام يوم غير رمضان، به ننفي وجوب زكاة في غير الأموال الزكوية المعروفة، به ننفي كثير من الأمور التي يأتي مقابلون مخالفون في مذاهب أخرى ليثبتوها علينا. فإذا جاء الحنفية فأثبتوا صلاة سادسة واجبة وهي مثلا الوتر، عليهم هم أن يأتوا بالدليل، أما نحن فنستدل على عدم وجوب الوتر بماذا؟ بالبراءة الأصلية الثابتة بدليل العقل أنه لا يوجد عندنا صلاة سادسة حتى تأتوا بماذا؟ بالدليل الذي يوجبها. نحن ننفي وجوب صيام غير رمضان، فمن يوجب أن هناك يوم يجب صيام غير رمضان، يوم عرفة، يوم عاشوراء، هو الذي عليه أن يأتي بالدليل. وإلا الأصل براءة الذمة من تكليف بصيام غير رمضان حتى يأتي النص المكلف. فهذا إذا منهج على طالب العلم وعلى المستدل وعلى الفقيه أن يستخدمه دائما في مقابلة أي شخص يريد أن يفرض أو أن يوجب تكليفا على المكلفين، أن نقول الأصل براءتنا حتى يأتي النص الذي يكلفنا. جميل. الآن هذا النوع أيها الأحبة مجمع على الاحتجاج به، أجمع الأصوليون على اعتبار هذه الطريقة وهذا المنهج أو هذا الأسلوب كمصدر من مصادر التشريع، وهو جواز الاعتماد على البراءة الأصلية التي دل عليها العقل لنفي الأحكام حتى يأتي النص المغير. اتفقوا على الاستدلال بهذا المنهج، وإن اختلفت عبارة الأصوليين في التعبير عنه. لذلك يقول أبو الطيب الطبري وهذا حجة بالإجماع. وكذلك الزركشي في البحر المحيط نقل عن ابن كجة قوله إنه صحيح لا يختلف أهل العلم فيه. فهذا يدل على أن هذا النوع الأول من أنواع الاستصحاب هو استصحاب البراءة الأصلية، لا إشكال عند الأصوليين في اعتباره والذهاب إليه. طيب نذهب الآن إلى النوع الثاني من أنواع البراءة، عفوا من أنواع الاستصحاب. نذهب إلى النوع الثاني من أنواع الاستصحاب. النوع الثاني أيها الأحبة هو استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل. اكتبوا عندكم النوع الثاني استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل. فنقول أيها الأحبة ما معنى هذا النوع الثاني؟ الآن لا نتكلم عن براءة أصلية ثبتت بالعقل، لا الآن خلاص انتقلنا لجزئية أخرى. المرحلة الثانية أو النوع الثاني من أنواع الاستصحاب يأتي عندنا دليل في الكتاب الكريم يثبت حكما، أو دليل من السنة المطهرة يثبت حكما، أو إجماع جيد يأتي عندنا دليل يثبت حكما. فنقول كل دليل، اكتبوا عندكم كل دليل أثبت حكما يجب التمسك بدلالته على الحكم حتى يثبت خلاف ذلك. جميل. أقول كل دليل أثبت حكما يجب التمسك بدلالته على الحكم واستدامة دلالته على الحكم، هذا الاستدامة استصحاب، استدامة دلالته على الحكم حتى يثبت خلاف ذلك. وبناء على ذلك اكتب وبناء على ذلك فيجب التمسك بنصوص الكتاب والسنة حتى يرد الناسخ، ويجب التمسك بالنص العام حتى يأتي المخصص، ويجب التمسك بالنص المطلق حتى يأتي إيش المقيد. جميل. بناء على هذه الفكرة إنه إذا جاء عندي دليل يثبت حكما فأستديم دلالة هذا الدليل على الحكم، أبقى مستديما لهذه الدلالة حتى يأتي الناقل. فإذا جاء عندي نص يثبت حكما أبقي على هذا الحكم مثلا حتى يأتي الناسخ، ما بس أرفعه وما عندي ناسخ. إذا كان عندي نص عام علي أن أستديم دلالته على العموم والله حتى يأتي المخصص، هل يجوز أن أخصص هكذا من عندي وأن أبطل دلالة العام أو أن أخصصه من دون مخصص؟ لا. إذا جاء عندي نص مطلق أستديم إطلاقه في جميع أفراده حتى يأتي المقيد. طيب نأخذ مثال أيها الأحبة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة البقرة؟ قال سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذه في سورة البقرة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. الآن لا تنكح المشركات، المشركات جمع اقترن بأل الاستغراقية، إذن هو صيغة من صيغ العموم، بالتالي لا تنكح أي ولا حبة أي مشركة، لا يجوز نكاح أي مشركة حتى تؤمن. ويدخل ضمن هذا العموم اليهود لأنهم مشركون، ويدخل أيضا النصارى لأنهم مشركون. فإذا نقول هذه الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن دلت بعمومها على عدم جواز نكاح أي مشركة ومنهم اليهود والنصارى. الآن ماذا فعل الصحابة؟ ماذا كان ينبغي على الصحابة أن يفعلوا؟ أن يستديموا دلالة هذا النص، الاستدامة يجب أن يبقى هذا النص على عمومه، نستديم هذا العموم ولا نخرج أي فرد من الأفراد. إلى متى يستديمونه؟ يبقى هذا العموم مستداما إلى أن يأتي المخصص. إذا لم يأتي مخصص أستديم العموم، إذا جاء مخصص والله أتبع التخصيص. جيد؟ هذا معنى استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل، استصحبت دليل العموم وبقيت أعمل به إلى أن جاءني المخصص. لم يأتي المخصص يجب أن أبقى مستديما لدليل العموم، هذه الفكرة. الآن هل هذه الآية بقيت على عمومها ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا وقع فيها تخصيص؟ وقع فيها تخصيص، أن الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة أباح نكاح الكتابيات المشركات، فقال سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ففي سورة المائدة جاءني المخصص، هنا أتبع التخصيص وأخصص عموم آية البقرة. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يجب أن أستديم هذا النص العام في كل مطلقة حتى يأتي المخصص. فكل مطلقة حامل غير حامل مهما كان وضعها، مدخول بها غير مدخول بها، يجب أن أستديم هذا النص العام في حقها، فأقول عليك عدة إذا طلقتي ثلاثة قروء. الآن أبقى أستديم هذا النص حتى يأتي إيش؟ المخصص. فجاء المخصص وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طبعا يعني لا أنا أمثل، لكن لا تغفلوا عن الفكرة السابقة، إنه إذا عمل بالنص العام، إذا عمل بالنص العام واستقر العمل به ثم جاء المخصص، فهنا في الحقيقة المخصص يقوم بعملية نسخ للبعض وليس عملية تخصيص. لذلك أما إذا جاء النص العام ثم جاء المخصص قبل أن يستقر العمل بالنص العام، حينئذ نقول هناك تخصيص. هذه الفكرة السابقة انتبهوا عليها. إذن فهذا إذن هو ما يسمى استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل، وبناء عليه كما قلنا يستصحب النص حتى يأتي الناسخ، ويستصحب العام حتى يأتي المخصص، ويستصحب المطلق حتى يأتي المقيد. طبعا هذا النوع هل هناك خلاف بين الأصوليين في اعتباره؟ هذا النوع أيضا لا خلاف في الاحتجاج به بين الأصوليين أيها الأحبة. كل الأصوليين يقولون إذا جاء عندنا دليل شرعي كان عاما كان مطلقا بأي صورة جاء، إذا جاء دليل شرعي يجب أن نستصحب دلالته على الحكم حتى يأتي الدليل الناقل. طيب هناك مناقشة في هذا القضية، يعني خلونا نتناقش في مسألة، إنه هل هذا النوع أيها الأحبة يعني بنظرة إذا بعيدة، هل هذا النوع مصدر من مصادر التشريع؟ يعني هل هناك هو مصدر مستقل من مصادر التشريع اسمه استصحاب دليل الشرعي المثبت للحكم حتى يأتي الناقل؟ في الحقيقة بعض الأصوليين يعني ينازع في جعل هذا النوع مصدر من مصادر التشريع، يقول هذا النوع من الاستصحاب هو لم يثبت لنا حكما، هو ليس مصدر من مصادر التشريع. لماذا؟ لأن الحكم أيها الأحبة، الحكم في الحقيقة هو بماذا ثبت؟ الحكم بماذا ثبت؟ يعني قلنا مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جميل؟ يجب أن نستصحب هذا العموم حتى يأتي المخصص. الآن هل هناك مصدر تشريعي اسمه استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل؟ طب الحكم في هذه الصورة هو بماذا ثبت؟ الحكم بماذا ثبت؟ هو ثبت بالنص من الكتاب، وثبت بالنص من السنة، وثبت بالإجماع، وأنت تستصحب النص المثبت للحكم. ففي الحقيقة الاستصحاب هنا لم يثبت حكما حتى نعتبره مصدر من مصادر التشريع. الاستصحاب هو استصحاب الدليل الذي أثبت حكما، عرفت؟ يعني الاستصحاب هل هنا مصدر من مصادر التشريع برأيكم؟ هل هو دليل من الأدلة الإجمالية؟ يعني نستطيع أن نقابل به الكتاب والسنة والإجماع، أو هو في الحقيقة وظيفته هو استصحاب ما دل عليه الكتاب، استصحاب ما دل عليه السنة، استصحاب ما دل عليه، يعني باختصار هل هو يستصحب ما دل عليه المصدر التشريعي وليس هو بذاته المصدر التشريعي، صح؟ يعني لو نظرنا بنظرة متزنة بعيدة هادئة نجد أن هذا النوع هو لم يثبت حكما، هو يستدين ما ثبت بالمصادر التشريعية الأخرى، يستدين ما ثبت بالمصادر التشريعية الأخرى حتى يأتي الناقل، أليس كذلك؟ لذلك نازع بعض الأصوليين في عد هذا النوع مصدر المصادر التشريعية كالجويني مثلا، الإمام الجويني في البرهان، بعدما تتكلم عن الجويني تتكلم عن عبقرية، أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة من أفضل كتب أصول الفقه، قواطع الأدلة كما ذكر ذلك السيوطي في شرحه على كوكب الساطع، يقول من أفضل كتب أصول الفقه قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني. هذان الإمامان قالوا أو قالا الحكم الشرعي في هذه الصورة ثابت بالنص الشرعي لا بالاستصحاب، وهذا الواقع فعلا، الحكم هنا هو ثبت بمصادر التشريع الأخرى، والاستصحاب هنا فائدته فقط استدامة ما ثبت بالمصادر التشريعية الكتاب أو السنة أو الإجماع حتى يأتي الناقل. لذلك إذا وجدت نزاع في بعض كتب الأصول في هذا النوع هو نزاع في عده، هل هذا النوع مصدر من مصادر التشريع أو هو ليس مصدرا وإنما هو استدامة ما ثبت بالمصادر، ستجد هذا الخلاف. وأنا في الحقيقة ربما أميل إلى طريقة الجويني في فهم الموضوع، إنه هنا الاستصحاب لم يثبت حكما فلا أستطيع أن أعده مصدرا مستقلا من مصادر التشريع، وإنما الاستصحاب اعتمد على ما ثبت بالمصادر التشريعية السابقة. بل سيأتي معنا ربما في آخر كلامنا عن الاستصحاب أن جميع أنواع الاستصحاب في الحقيقة هي ليست مصادر تشريعية مستقلة، وإنما هي استدامة لما ثبت بالمصادر التشريعية بجميع أنواعه، وهذا هو الصحيح. يعني هذا لا يتعلق فقط بالنوع الثاني، بل جميع أنواع الاستصحاب حتى المختلف فيها إنما هو استدامة لما ثبت بالمصادر التشريعية الأخرى. لذلك عد الاستصحاب مصدر من مصادر التشريع مستقل أرى أنه يحتاج إلى نقاش، ولذلك ناقشه كثير من الأصوليين في السابق، وبعضهم كما قلت لكم بل أكثر الأصوليين عندما يتكلمون عن المصادر المتفق عليها ترى لا يذكرون الاستصحاب. لماذا؟ لأنهم لا يعدونه مصدرا مستقلا بنفسه يدل على الحكم، وإنما هو يأخذ من المصادر التشريعية الأخرى ويطلب الاستدامة فقط. لذلك عده مصدرا مستقلا على طريقة عبد المؤمن وابن قدامة والغزالي أظن أنه فيه شيء كبير من النقاش. طيب بعد أن عرفنا النوع الثاني ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الاستصحاب، وهو استصحاب، لاحظوا ماذا أقول في النوع الثالث، استصحاب الوصف المتعلق به أحكام شرعية حتى يثبت زوال هذا الوصف. هذا النوع الثالث، أعيد، استصحاب الوصف المتعلق به أحكام شرعية، أوصاف تتعلق به أحكام شرعية، استصحب هذه الأوصاف، استصحاب الوصف المتعلق بأحكام شرعية حتى يثبت لنا زوال هذا الوصف. نأخذ مثال يتضح المقال إن شاء الله، سهل الموضوع أيها الأحبة. قالوا الحدث في باب الطهارة، مش عندها حدث أصغر وحدث أكبر. الآن الحدث الأصغر والأسباب التي تؤدي إليه معلومة لديكم في نواقض الوضوء، جميل. الحدث الأصغر وصف يقوم ببدن الإنسان حينما يقوم بشيء من نواقض الوضوء، بفعل الأفعال التي تنقض الوضوء مثل النوم، مثل الذهاب إلى الغائط أو ما شابه ذلك، صح؟ إذن الحدث وصف يقوم بالمكلف في أحوال معينة. الآن هذا الوصف الحدث إذا قام بالمكلف تتعلق به أحكام، أليس كذلك؟ مثل إيش؟ عدم جواز الصلاة، عدم جواز مص المصحف، عدم جواز الطواف. إذا عندي وصف تتعلق به أحكام، إذا قام هذا الوصف وهو الحدث بالمكلف فأستديم ثبوته حتى يأتي عندي ما يدل على زواله. إذا قام هذا الوصف بالمكلف فإنني أستديم ثبوته حتى يأتي المكلف أو تظهر دلالة أو مؤشر على زوال هذا الوصف. فالآن كما قلت، فلان من الناس ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء فقام به وصف الحدث، وصف الحدث تترتب عليه أحكام معلومة كما قلنا في الصلاة وقراءة القرآن والطواف. نقول هذا الوصف نستديم ثبوته في فلان الفلاني حتى يأتي أو يقوم هذا الشخص بما يزيل هذا الوصف. مثل إيش؟ يقوم يتوضأ. إذا قام هذا الشخص بالوضوء حينئذ نقول زال عنك هذا الوصف. فكرة سهلة صح ولا أيها الأحبة؟ يعني استدامة وصف حتى يأتي ما يدل على زواله. طب نأخذ مثال آخر. أنا والشيخ خالد قمنا بعملية بيع وشراء. هو باعني سلعة. أنا اشتريت، باعني هذه السيارة. هناك سيارة باعني إياه وأنا دفعت له المال. الآن السيارة أصبحت إيش؟ ملكا لي. أصبحت ملكا لي. الآن الملك يقولون وصف. مثل حدث الملك وصف. ممتاز. لماذا ملك هذه السيارة وصف يتعلق به؟ كيف ثبت؟ من خلال قيامي بعملية البيع والشراء ثبت هذا الوصف وهو ملكي للسيارة. نستديم هذا الوصف لأني مالك لهذه السيارة، بالتالي كل الأحكام التي تتعلق بملكي لهذه السيارة أبقى أفعلها. إني يجوز لي أن أبيعها، يجوز لي أن أهبها، يجوز لي أن أرهنها، يجوز لي أن أفعل فيها ما أشاء، أن أخرج فيها وقت ما أشاء، أعود فيها. كل الأحكام الشرعية التي تنبني على ملكي لهذه السيارة يحق لي أن أفعلها، أليس كذلك؟ حتى يأتي ما يثبت زوال هذا الوصف، أي زوال ملكي للسيارة. كيف ذلك؟ أعطيكم هذه القصة، من خلال القصص تمشي الأمور معكم. الآن كما قلت لكم، أنا اشتريت هذه السيارة من الشيخ خالد وأصبحت مالك لها، بحق لي أن أروح فيها وأمشي وأروح على المسجد فيها وأذهب وأرهنها وأهبها وأعيرها لأي شخص، صحيح؟ يوم من الأيام أنا ماشي بهذه السيارة، أوقفني رجل فقال لي ترى هذه السيارة لي، انزل منها. الآن اختلفنا، قلت كيف هذه السيارة؟ قال السيارة لي. بدأ نقاش ونزاع واجتمعت الحارة والتمت الدنيا. المهم وصلت القضية للمحكمة، وصل الأمر إلى إيش؟ إلى المحاكم، صلى الله العافية. الآن القاضي ماذا طلب مني؟ طلب مني مثلا الوثيقة التي تثبت أني أملك هذه السيارة، صح؟ فأنا أتيت بهذه الوثيقة التي تثبت أني شريت السيارة من الشيخ خالد، أتيت بهذا القاضي وقلت هذه الوثيقة تثبت أني أتصف بهذا الوصف وهو أني مالك لهذه الدابة، لهذه السيارة. الآن القاضي سيطلب من الرجل الآخر إيش؟ أعطينا وثيقتك التي تثبت أنك أنت الذي تملك. ذاك الرجل ما عنده وثيقة تثبت أنه مالك لهذه السيارة. فالآن القاضي ماذا سيفعل؟ سيستدين إيش؟ لأن عنده شيء يثبت حقيقي لأن مالك هذه السيارة، سيستديم اتصافي بملك هذه السيارة حتى يأتي الرجل الآخر بدليل بوثيقة تثبت زوال ملكي لهذه السيارة، صح؟ فهذا اسمه ما يسمى عند الأصوليين استدامة الوصف. يستديم الوصف أني مالك حتى تأتي القرينة الواضحة، البينة الواضحة، الحجة الواضحة على زوال هذا الوصف عني. جميل. الآن القاضي مثلا طلب من هذا الشخص وثيقة، ذاك الشخص جاء بوثيقة تثبت أنه بعد أنا يعني تاريخ ملكي أنا للسيارة نفرض كان شهر 10، ذاك الشخص يثبت أنه تملك السيارة شهر 12، إذن عنده وثيقة أقوى من وثيقته، ويثبت يعني أنا وثيقتي لشهر 10 يعني أنا ملكتها في شهر 10، هو يثبت أنه تملكها شهر 12. طبعا أنا مثال يعني مش تقول طب الشيخ افرض واحد ثاني، احنا مش عارفين نناقش اصل الموضوع، تاخذ الموضوع باعتباره، لكن انا اقول لك اصل الفكره انه ذاك الرجل عنده وثيقه تثبت ماذا؟ زوال اتصافي بملك السياره، صح؟ ذاك الشخص الان عنده يثبت انه السياره ملكها في شهر 12 وأنا في شهر 10 يعني قبله بشهرين. إذن هو عنده وثيقة تثبت زوال اتصافي بهذا الوصف إني مالك للسيارة. وحين لا تتبع الإجراءات القضائية. فأنا فقط أريد أن أشرك هذه الفكرة كيف أو ما معنى هذا النوع الثاني في المصادر أو من أنواع الاستصحاب، وهو استصحاب الوصف المتعلق به أحكام شرعية حتى يثبت زواله. ومثلنا لها بقضية الحدث في العبادات وقضية الملك في المعاملات. واضح فكرتها؟ طيب، وهذا النوع أيضا أيها الأحبة لا خلاف بين الأصوليين في الاحتجاج به، لكن نفس القضية، هو يختلف هل هو مصدر من مصادر التشريع؟ يعني هل هذا النوع مصدر مصادر التشريع؟ في الحقيقة أيضا جعل هذا النوع مصدر مصادر التشريع أظن يحتاج إلى نقاش، لأنه الوصف الذي ثبت بناء على تصرفات حكم بها الشارع، مثلا أنها تثبت أوصافا مثل بيع شراء، مثل عفوا نواقض الوضوء تثبت أوصافا. أنا هنا أستديم إثبات هذه الأوصاف التي ثبتت بطرق الإثبات الشرعية، أستديم إثبات هذه الأوصاف التي ثبتت بطرق الإثبات الشرعية السابقة. فبالتالي هل هذا نوع من مصادر التشريع أو استدامة ما ثبت مسبقا؟ الذي يظهر أيضا مثل النوع السابق أنه استدامة ما ثبت مسبقا، إما ببيع أو شراء، أو الشارع مثلا أخبر أن الحدث يأتي بنواقض الوضوء، فإذا خلص أنا ارتكبت ناقض من نواقض الوضوء قام بالحدث أستديم هذا الحدث. فالحدث ليس الاستصحاب هو الذي أثبته، وإنما الذي أثبت الحدث ارتكابي لناقض من نواقض الوضوء التي عدها الشرع سببا في وصول الحدث أو وقوع الحدث، وإنما أنا استدمت الوصف الذي ثبت بطرق من طرق الإثبات الشرعي. فجعل هذا النوع مصدر مصادر التشريع أيضا فيه نقاش. النوع الرابع والأخير من مصادر من أنواع الاستصحاب هو النوع الذي فيه النزاع المشهور في علم أصول الفقه، وهو ما يسمى أيها الأحبة استصحاب الإجماع في محل النزاع. إيش اسمه؟ استصحاب الإجماع في محل النزاع، هذا هو النوع الرابع. طبعا سامحوني أنا أرتب الأفكار التي تكلم بها عبد المؤمن، لأن عبد المؤمن في هذا الباب أدخل كثير من الصور في بعضها فأحتاج إلى هذا التحرير. فنقول النوع الرابع استصحاب الإجماع في محل النزاع. ما صورة هذا النوع أيها الأحبة؟ أكتبوا عندكم سريعا. نقول صورة هذا النوع أن يكون العلماء أجمعوا على حكم شرعي في حالة أو صورة معينة، وقع إجماع من العلماء على حكم شرعي في صورة معينة، تمام؟ ثم تتغير هذه الصورة التي وقع عليها الإجماع، تأتي عندنا مسألة أخرى صورة جديدة، أو تأتي عندنا نقول هكذا، ثم تأتي صورة جديدة لهذه المسألة، ثم تأتي صورة جديدة لهذه المسألة لم يقع عليها إجماع. ممتاز؟ إذا إجماع، أجمع العلماء على حكم شرعي لمسألة في صورة معينة، تتغير صورة هذه المسألة، هذه الصورة الجديدة للمسألة لم يقع عليها إجماع، فينشأ خلاف بين العلماء في الحكم الشرعي لهذه الصورة الجديدة للمسألة، ما حكمها الشرعي؟ فتستدل طائفة، فتقوم طائفة من العلماء باستدلال بماذا؟ فقالوا يستدل من يريد إبقاء الحكم الشرعي لهذه المسألة بصورتها الجديدة على الحكم الشرعي الذي كان ثابتا قبل تغير الصورة. إذن يستدل من يريد إبقاء الحكم الشرعي لهذه المسألة بصورتها الجديدة على ما كان عليه الحكم الشرعي على الصورة القديمة. طبعا الصورة القديمة الحكم الشرعي ثبت بأي وسيلة؟ ركزوا، الحكم الشرعي في الصورة السابقة ثبت بالإجماع. فهناك من يريد إبقاء هذه المسألة بصورتها الجديدة على ذاك الحكم السابق، فماذا يفعل؟ يقول يستصحب الإجماع الذي وقع على الصورة السابقة في هذه الصورة الجديدة المتنازع فيها. إذن فكما قلت لكم يستدل من يريد إبقاء الحكم بعد تغير الصورة على حاله قبل تغيرها، يستدل بماذا؟ بهذا الدليل استصحاب الإجماع. وأين استصحابه؟ استصحابه في محل النزاع اللي هي الصورة الجديدة المتنازع فيها، فلذلك سمي استصحاب الإجماع في محل النزاع. فيقول هذا المستدل مثلا: الحكم كان مجمعا على أنه كذا في الصورة السابقة، فالأصل أنه يبقى على هذا الحكم في الصورة الجديدة حتى يأتي ما ينقضه. عرفتم ماذا سيقول المستدل باستصحاب الإجماع في محل النزاع؟ يقول: الحكم الشرعي كان مجمعا على أنه كذا وكذا في الصورة السابقة، فالأصل أن يبقى، يقول الأصل أن يبقى هذا الحكم ثابتا في الصورة الجديدة حتى يأتي ما إيش؟ ما ينقضه. فهذا يسمى استصحاب الإجماع في محل النزاع. إذن فكرتها أيها الأحبة كما قلت لكم، عندنا العلماء أجمعوا على حكم شرعي في مسألة شرعية إذا كانت بصورة معينة، أجمعوا على الحكم. الآن تغيرت صورة هذه المسألة، تغيرت الصورة، أصبح عندنا صورة جديدة. هذه الصورة الجديدة لم يتفق العلماء على حكمها، تنازعوا. فقالت طائفة منهم: نحن نستدل باستصحاب الإجماع في محل النزاع. قلنا لهم: ما معنى أنكم تستدلون باستصحاب الإجماع في محل النزاع؟ قالوا: نقول حكم هذه المسألة بصورتها الجديدة هو الحكم السابق قبل تغيرها إلى هذه الصورة الجديدة، هو نفس الحكم الذي كان ثابتا في الصورة السابقة. لماذا؟ يقولون: الحكم الذي كان مجمعا على أنه كذا في الصورة السابقة يجب أن يبقى ثابتا في هذه الصورة الجديدة حتى يأتي ما ينقضه. واضح الكلام؟ طيب نأخذ مثال، نأخذ مثال. الآن أيها الأحبة، العلماء يقولون إذا الشخص إذا كان فاقدا للماء، الشخص إذا كان فاقدا للماء، دخل عليه وقت الصلاة، بحث عن ماء، لم يجد ماء، قام فتيمم، تيمم ثم صلى وسلم من الصلاة. مجرد أن سلم من صلاته وانتهى من الصلاة إذا والماء حاضر، هل صلاته التي صلاها صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة باتفاق العلماء بالإجماع، لأنه رأى الماء بعد انقضاء الصلاة. رجل كما قلنا دخل عليه وقت صلاة الظهر، بحث عن ماء، بحث عن ماء، خشي فوات الوقت، قال: ما يا شيخ ما وجدت ماء. قلنا له: خلاص تيمم. فقام فتيمم فصلى وانتهى من الصلاة، بعد أن انتهى ولا الماء والصخريج والحمد لله البلدية فتحت وجد الماء، الآن صلاته صحيحة بالإجماع لأنه متى وجد الماء؟ بعد انقضاء الصلاة. جميل. إذا نقول الصورة المتفق عليها بين العلماء، يعني حتى إنسان يرتب أفكاره، الصورة المتفق عليها أو الحكم المجمع عليه، أجمع العلماء على صحة صلاة المتيمم إذا رأى الماء بعد انقضاء الصلاة. هكذا نقول: أجمع العلماء على صحة صلاة المتيمم إذا رأى الماء بعد انقضاء الصلاة. طيب الآن اختلفت صورة المسألة، رجل دخل عليه وقت الظهر لم يجد ماء، قلنا له تيمم، تيمم، قال: الله أكبر، شرع في صلاة الظهر. أثناء صلاة الظهر وهو يصلي ابنه يصرخ: يا أبتي، البلدية جابت الماء، الحمد لله، أثناء الصلاة. الآن ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل صلاته صحيحة يكملها لأنه شرع فيها؟ أو نقول: لا، صلاتك انتهت وبطلت، عليك أن تذهب تتوضأ بمياه الحكومة ثم تأتي لتصلي. فالآن أيها الأحبة، هذه الصورة وهي ما يسمى إذا وجد الماء في أثناء الصلاة هل تبطل صلاته أو هي صحيحة، فيها نزاع بين العلماء. لاحظوا هذه الصورة فيها إيش؟ نزاع. فمن يصحح، من يريد أن يصحح هذه الصلاة، ذهب طائفة من العلماء على أن الصلاة صحيحة ويستديمها ولا عليه أن ينقض صلاته ويذهب يتوضأ، يقول صلاة صحيحة يكملها. الذي زعم أن هذه الصلاة صحيحة يكملها صاحبها، بماذا استدل؟ استدل بماذا؟ باستصحاب الإجماع في محل النزاع. كيف؟ قال: نحن أجمعنا على صحة صلاة المتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة، صح؟ قلنا له صحيح. فقال أنا أستصحب هذا الإجماع في ماذا؟ في محل النزاع، في هذه الصورة الأخرى التي نختلف فيها. فأقول إذا الأصل أن الإنسان إذا تيمم وبدأ في الصلاة أيضا تكون صلاته صحيحة حتى لو وجد الماء في أثناء الصلاة. فقلنا كيف؟ قال استصحابا للحكم الذي أجمعنا عليه مسبقا، نحن أجمعنا على صحة صلاته إذا وجد الماء بعد الصلاة، فأستصحب هذا الحكم الشرعي وهو صحة صلاة إذا وجد الماء أيضا في أثناء الصلاة. الآن ما رأيكم أيها الأحباب هذا منهجية في التفكير؟ يعني أنت وانظروا ماذا فعل، الذين يرون أن المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة صلاة صحيحة من أشهر أدلتهم استصحاب الإجماع في محل النزاع، يقول نحن أجمعنا على صحة صلاته إذا وجد الماء بعد الصلاة، فأستصحب هذا الحكم. ما هو الحكم الذي استصحبه؟ حتى تكتبوه، ما هو الحكم الذي استصحبه؟ استصحب الحكم وهو صحة الصلاة، استصحب هذا الحكم وهو صحة الصلاة في محل النزاع. جميل، استصحب هذا الحكم فقال الصلاة صحيحة أيضا. استصحبت، طب نقول كيف استصحبت هذا الحكم في محل النزاع؟ قال لأنه أجمعنا سابقا. نقول له الصورة اللي السابقة كيف ثبتت الصحة فيها؟ هي السؤال. الصورة السابقة كيف ثبتت الصحة فيها؟ ما دليله؟ الإجماع. إذا صحة صلاة المتيمم إذا وجد الماء بعد الصلاة دليلها الإجماع. ممتاز. هذه الصورة الجديدة كيف أنت تأتي لها بهذا الحكم الشرعي وهو صحة الصلاة اللي هو كان مبني على الإجماع، مع أنه هذه المسألة الجديدة أو الصورة الجديدة لا إجماع فيها؟ عرفتم كيف النقاش الآن سيتم؟ أنه أنت بدك تقول أني أنا استصحبت الحكم الشرعي وهو صحة الصلاة في هذه الصورة المتنازع فيها. ولماذا يريد أن يستصحب؟ ترى لماذا يريد أن يستصحب؟ حتى يقول لمن يبطل الصلاة هذه أنت عليك أن تأتي بالدليل على أن الصلاة باطلة، أما أنا قمت بالاستصحاب، أنا أستصحب الصحة حتى أنت الذي تأتي بالدليل الذي يدل على بطلان الصلاة. قلنا له من أين أتيت أن الأصل الصحة؟ قال أننا أجمعنا في الصورة السابقة على صحة الصلاة فأستصحب هذا الحكم في صورة النزاع. فسيقول له المخالف صورة النزاع لا إجماع فيها، صورة النزاع لا إجماع فيها، يعني كيف أنت تستصحب إجماع في محل نزاع؟ طب ما هو لا إجماع في محل النزاع. طب إيش رأيكم يا أحبة؟ تفهمين الآن وين المشكلة صارت؟ ولا في إشكال في غموض؟ بعيد، ترى عندي مشكلة في جزئية غامضة؟ هي مش عارف من الجزئية الغامضة، بس في جزئية غامضة. جميل؟ طب أثبت السبورة بما أحياناً مع الحركة تتحرك العقول. الآن صورة مجمع عليها وهي ماذا؟ صحة الصلاة إذا وجد الماء بعد الصلاة، صح؟ الحكم الشرعي هو صحة الصلاة إذا وجد الماء بعد انقضاء الصلاة. ممتاز؟ الآن الصورة المتنازع فيها ما هي؟ إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ما الحكم؟ الآن من يرى أن الحكم أيضاً الصحة، أن صلاته صحيحة ولا يجب أن يبطل صلاته وينقضها ويذهب يتوضأ، القول الأول الصحة، القول الثاني البطلان. صورة نزاع، إذا ما في نزاع. من قال أنها صحيحة ما دليله؟ قال أستصحب الإجماع السابق في محل إيش؟ النزاع الجديد. أن هذا محل نزاع، هاي الصورة محل نزاع، صح؟ صورة متنازع فيها، والإجماع وقع على الصورة السابقة اللي هي إذا وجد الماء بعد الصلاة، وأما صورة إذا وجد الماء في أثناء الصلاة هذه صورة مجمع عليها ولا متنازع فيها؟ لا، إذا وجد الماء في أثناء الصلاة. هي متنازع فيها. فمن يرى أن صلاته صحيحة إذا وجد ما في أثناء الصلاة، لماذا استدل بالإجماع الذي وقع على الصورة السابقة؟ قال أنا أستصحب الإجماع إلى محل النزاع. فالحقيقة هذه المسألة أيها الأحبة من المسائل التي لست أفكر فيها، يعني هل من قال بذلك من الأصوليين هل هو يقصد أن الإجماع الذي وقع في الصورة السابقة سآتي به نفسه كمصدر تشريعي وآتي به إلى هذه الصورة المتنازع فيها؟ هل هذا الذي يقصده مع أنه ظاهر عبارة كثير من الأصوليين أنه يأتي بالإجماع فيفرضه في محل النزاع فنرد عليه أن هذه الصورة متنازع فيها فكيف تفرض فيها إجماعا؟ مش منطق. نقول هذه العبارة غير مريحة بالنسبة لي، غير مريحة، أن هؤلاء أيضا أصوليون الذين قالوا باستصحاب الإجماع في محل النزاع هم ليسوا يعني ليسوا مبتدئين في طلب العلم، ويدرك أن هذه الصورة المتنازع فيها ليس فيها إجماع، ويدرك أنها صورة نزاع. فما معنى أنه يستصحب الإجماع في محل النزاع برأيكم؟ ما معنى أنه يستصحب الإجماع في محل النزاع؟ في الحقيقة هذه العبارة هي استصحاب الإجماع في محل النزاع التي يعبر بها كثير من الأصوليين هي التي تسبب الإجمال في فهم هذه المسألة، لأنه في الحقيقة هو لا يستصحب نفس الإجماع في محل النزاع، هو يستصحب حكم الإجماع، حكم الحكم الذي ثبت بالإجماع يستصحبه في محل النزاع، فيقول إذا وجد الماء في أثناء الصلاة هو يوقن أنها مسألة متنازع فيها وليس أبلغ يعني يقول لك فيها إجماع ويعلم ذلك. يقول الحكم الذي ثبت بالإجماع في الصورة السابقة وهو صحة الصلاة، هذا الحكم هو نفسه فقط هو الذي آتي به وأستصحبه في صورة النزاع، فأقول للمخالف هذه الصلاة التي رؤي فيها الماء في أثنائها أيضا صحيحة، أيضا صحيحة، حتى أنت تأتي بالدليل الناقل أنها باطلة. فهمت علي ايش يفعل هذا؟ الآن بناء على هذه الفكرة في الحقيقة لا أجد أن كلام هذا الرجل غير منطق، أجده منطقي نوعا ما، منطقي نوعا ما، فلا أوافق بالكلية سنناقش الآن، لكن منطقيا مقبول أن يقول هذه المسألة ما عندك فيها دليل من القرآن أنها باطلة الصلاة؟ قال لا. طب عندك دليل من السنة أنها باطلة؟ قال لا. عندك إجماع أنها باطلة؟ قال لا. قال إذا خلص أنا أستصحب أنها صحيحة حتى أنت تأتي والله بدليل يثبت أنها باطلة. طب فقال له ذلك من أين استصحبت الصحة؟ وقال له أنا استصحبت الصحة من الصورة السابقة، نحن أجمعنا في الصورة السابقة على صحة صلاته، فأستصحب فأقول الأصل أيضا صحة الصلاة في هذه الصورة المتنازع فيها حتى يأتي المخالف بما يدل على بطلان الصلاة. فإذا هو عندما استصحب هو لم يستصحب نفس الإجماع، فالتعبير بأنه استصحاب الإجماع في محل النزاع يعني قد يكون مشوش للطالب أنه كيف يأخذ إجماع ويأتي به في محل النزاع؟ طب محل النزاع مختلف فيه، كيف يأتي به إجماع فيه؟ طب ما فيهاش إجماع. لا، خلينا نكون دقيقين حقيقة، وأنا وجدت ابن القيم ربما كان دقيقا في إعلام الموقعين حينما تكلم عن هذه المسألة وقال هؤلاء يستصحبون الحكم الذي ثبت بالإجماع، يستصحبون هذا الحكم في محل النزاع وليس نفس الإجماع هو الذي يؤتى به في محل النزاع. يعني مش منطقي أن يقول الأصولي أو الفقيه والله إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فالحكم الصحة والدليل على ذلك الإجماع. طب من أي إجماع؟ طب هي مسألة فيها خلاف أصلا، ليس منطقيا، وهو يدرك ذلك. فالاستصحاب إذن هو للحكم، الاستصحاب هو لإيش؟ للحكم في محل النزاع. جميل. طيب الآن دعونا نناقش هذه النظرة، دعونا نناقش هذه النظرة ونرى من قال بها. الآن إذا ذكرنا هذه المسألة واضحة، انكشفت النقطة اللي كانت غامضة، عرفت وين الإشكال؟ طيب الآن جمهور الأصوليين، جمهور الأصوليين على عدم صحة هذا النوع الرابع من الاستصحاب. جيب لنا الكاميرا. طيب نعود نقول إذن ما هي أقوال الأصوليين في هذه المسألة؟ جمهور الأصوليين على ماذا؟ على عدم صحة الاستدلال بهذا النوع من أنواع الاستصحاب، على بطلان هذا النوع من أنواع الاستصحاب. من أبطل هذا النوع من أنواع الاستصحاب؟ ما دليله؟ دليل الأول قال الإجماع في موضع الوفاق وقع على صفة معينة، وقد تغيرت هذه الصفة في موضع الخلاف، فكيف يستصحب الإجماع فيها؟ ماذا يريد أن يقول؟ يقول الإجماع في موضع الاتفاق وقع هذا الإجماع بناء على صورة معينة، صح ولا لا؟ إنه رأى الماء متى؟ بعد الصلاة. جميل؟ الآن تغيرت هذه الصورة في مسألة النزاع. مسألة النزاع إنه رأى الماء متى؟ في أثناء الصلاة. فكيف تستصحب الإجماع فيها؟ هذا الاستنكار كيف تستصحب الإجماع فيها مبني على أنه هذا المستدل هو يتصور أن من يقول بهذا الدليل يستصحب نفس الإجماع في محل النزاع. ففي الحقيقة أنا أرد على هذا المستدل، أقول هو لم يستصحب الإجماع على هذه الصفة المختلف فيها، هو استصحب إيش؟ الحكم الذي دل عليه الإجماع في الصورة السابقة. وأما الإجماع هو يعلم أنه لا يوجد إجماع في هذه الصورة، وقطعا لن يقول الله هناك إجماع أيضا في هذه الصورة حتى يأتي المخالف بدليل آخر. كيف تقول أن هناك إجماع في هذه الصورة ويدرك ذلك؟ يعني إذا ثبت أن هناك بعض من قال بهذا النوع الرابع يقول لا أنا نعم أقول هذه الصورة المتنازع فيها أثبت فيها إجماعا حتى يأتي الخلاف، أقول نعم ردوا علي بهذا المنهج. لكن هل هناك من قال بهذه الطريقة أصلا؟ وهل هذه الطريقة مقبولة فكريا عند الأصوليين؟ يعني كيف أنت تقول هناك إجماع وهي صورة متنازع فيها؟ لا أظن أن أصوليا يعني متمكنا في هذا العلم يقول ذلك، وإنما هم يقصدون والله تعالى أعلم أنه استصحاب لإيش؟ لحكم الإجماع، الحكم الثابت بالإجماع وليس للإجماع نفسه، ولا هي صورة نزاع. طيب الدليل الثاني، قال القول باستصحاب الإجماع. شوف هذا الدليل الثاني أراه جيدا في الرد على من يأخذ بهذا النوع، يعني فعلا سيشكل عليهم نوعا ما. انظروا ماذا يقولون في الدليل الثاني. القول باستصحاب الإجماع يؤدي إلى تكافؤ الأدلة. ليه؟ قال لأن ما من أحد يستصحب حكم إجماع إلى موضع النزاع إلا ولخصمه أن يستصحب حكم إجماع آخر معاكس له إلى موضع النزاع نفسه. أعيد، القول باستصحاب الإجماع يؤدي إلى تكافؤ الأدلة، يعني تصطدم الأدلة ببعضها. كيف؟ قال لأنه ما من أحد يستصحب حكم إجماع في إلى موضع نزاع إلا ولخصمه أن يستصحب حكم إجماع آخر معاكس له إلى موضع النزاع نفسه. كيف ذلك أيها الأحبة؟ صورته في المسألة التي عندنا، صورته في المسألة التي عندنا، إحنا قلنا إذا رأى الماء بعد الصلاة أجمع العلماء على ماذا؟ على صحة صلاته، صح؟ وموضع النزاع إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، ممتاز؟ الآن من يرى صحة صلاته إيش يقول؟ من يرى صحة صلاة من رأى الماء في أثناء الصلاة إيش يقول؟ يقول أنا أستصحب حكم الإجماع في الصورة السابقة إلى موضع النزاع هذا، صح؟ الآن المخالف له الذي يرى أن الصلاة باطلة إذا رأى الماء في أثناء الصلاة يقول وأنا سأستصحب لك حكم إجماع آخر معاكس لإجماعك في موضع النزاع. ما هو؟ قال هذا المخالف الذي يرى البطلان، قال لو رأى الماء، لو تيمم، لو أن هذا الشخص تيمم، ممتاز، وقبل أن يقول الله أكبر بلحظة، قبل يقول الله أكبر صاح ابنه جاءت ميت البلدية، الآن هل يسأله أن يصلي؟ باتفاق الجميع لو صلى صلاة باطلة لأنه رأى الماء قبل الصلاة. فنقول أجمع العلماء على أن المتيمم إذا رأى الماء قبل شروعه في الصلاة فتيممه باطل، وإذا صلى صلاته باطلة. جميل؟ فأنا سأستصحب لك هذا الحكم الذي وقع عليه الإجماع وهو بطلان صلاة من رأى الماء قبل الصلاة، أستصحب هذا الحكم وهو البطلان إلى موضع النزاع نفسه، فأقول أستصعب هذا الحكم إلى موضع النزاع، فالأصل بطلان صلاة من رأى الماء حتى في أثناء الصلاة حتى يأتي المخالف بالدليل. بالتالي في موضع النزاع من رأى صحة صلاة من رأى صحة الصلاة لمن وجد الماء في أثناء الصلاة استدل بماذا؟ باستصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع. والمخالف له أيضا استدل باستصحاب حكم إجماع آخر معاكس لإجماعه في موضع النزاع، فأصبح الكل يستدل باستصحاب الإجماع أو حكم الإجماع إلى موضع النزاع، فتكافأت الأدلة. وعندما تتكافأ الأدلة تتساقط، لأنه هنا تكافؤ ولا مرجح له، يعني ليس إجماع هذا أولى من إجماع ذاك. فبالتالي يقول الأصوليون لماذا نمنع استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع؟ لأنه ما من أحد يستصعب حال إجماع إلى موضع نزاع إلا ولخصمه المقابل أن يستصعب حكم إجماع آخر معاكس له إلى موضع النزاع نفسه، فتتكافأ الأدلة وتتعارض وتتساقط جميعا، فبالتالي لا فائدة من استصحاب حكم الإجماع إلى موضع النزاع. هذا الدليل الثاني أجده نعم قوي. فهمتم كيف الدليل الثاني وفكرته؟ طيب، إذن هذا هو رأي جماهير الأصوليين أن لا يصح استصحاب الإجماع في موضع النزاع. وعرفتم أيها الأحبة أن الذي أذهب إليه أنهم يقصدون استصحاب حكم الإجماع وليس الإجماع نفسه. وأما الإجماع نفسه كيف يستصحب في موضع نزاع وهو موضع نزاع؟ هذا نوع من التناقض. جميل، إذن هذه أنواع أربعة أيها الأحبة من أنواع الاستصحاب. النوع الأول ما هو؟ استصحاب البراءة الأصلية التي ثبتت بدليل العقل. النوع الثاني استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل. النوع الثالث استصحاب الوصف الذي يتعلق به أحكام شرعية حتى يأتي ما يزيله. النوع الرابع استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع. ننظر ماذا قال عبد المؤمن البغدادي، ننظر ماذا قال. قال وأما الأصل الرابع، قال وهو دليل العقل في النفي الأصلي. قلنا هذا أول نوع من أنواع الاستصحاب، صح؟ قال فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد ما يغيره ويسمى استصحابا. في الحقيقة لا تقول يسمى استصحابا فقط، تقول يسمى استصحاب البراءة الأصلية الثابت بدليل العقل، هذا النوع الأول، ممتاز؟ ثم قال وكل دليل فهو كذلك. إيش يعني وكل دليل فهو كذلك؟ الآن النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية ثابت بأي دليل؟ بدليل العقل. فيريد أن يقول عبد المؤمن البغدادي وكل دليل أيضا شرعي فهو كذلك، يعني يجب استصحابه حتى يأتي الناقل. عرفت ماذا يريد أن يقول؟ يعني كما أن دليل العقل الذي دلنا على براءة الذمة وجب استصحابه حتى يأتي ما يغيره، كما أن دليل العقل الذي دل على براءة الذمة من التكاليف يجب استصحاب ما دل عليه حتى يأتي ما يغيره، كذلك كل دليل أو مصدر من مصادر التشريع يجب استصحاب ما دل عليه حتى يأتي إيش؟ ما يغيره. وهو بهذه العبارة يشير إلى النوع الثاني من أنواع الاستصحاب، وهو إيش؟ استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل عنه. لذلك مثل له بماذا؟ قال فالنص يعني يجب استصحابه حتى يرد الناسخ، العموم يجب استصحابه حتى يرد المخصص. طيب الآن الملك حتى يرد المزيل، هنا شوي كما قلت لكم كلامه في نوع اختلاط. الملك حتى يرد المزيل هذا انتقال إلى النوع الثالث من أنواع الاستصحاب، وهو إيش؟ استصحاب الوصف الذي تتعلق به أحكام شرعية حتى يأتي الدال على زواله، مثل استصحاب الملك حتى يأتي إيش؟ أو حتى يرد المزيل، ممتاز. والنفي حتى يرد المثبت، والنفي حتى يرد المثبت هذا أيضا من قبيل النوع الثالث، وهو استصحاب الوصف الذي ثبت أو عفوا الذي تتعلق به أحكام شرعية حتى يأتي المزيل. وهذه مهمة قاعدة النفي حتى يرد المثبت في باب إيه؟ باب الأقضية الشرعية. الأصل إني أنا ما أخذت منك مصاري، الأصل إني أنا ما تدينت منك، الأصل إني أنا بريء من كذا بريء من كذا. من يدعي علي حق من الحقوق إن والله هو داينني، هو رهنني، هو أعطاني، هو أعارني، هو الذي عليه إيش الإثبات، هو الذي عليه البينة. فنقول والأصل النفي حتى يرد المثبت. ثم مثل لأمثلة، قال ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك، يعني بواسطة هذا الدليل. طبعا بأي نوع من أنواع هذا الدليل؟ بأي صورة من الصور الثلاثة السابقة؟ الصورة الأولى. فهذا مثال، تقول هذا مثال وجوب صلاة سادسة ووجوب صوم غير رمضان ينفى بذلك، إن الأصل أن العقل دلنا على عدم وجوب صلاة سادسة وأننا بريئون من صلاة سادسة حتى يأتي الدليل. العقل دلنا على عدم وجوب صوم يوم غير رمضان وأننا بريئون من ذلك حتى يأتي إيش الدليل. فالعقل انتبه، العقل دليل، العقل دليل، دليل على إيش؟ على نفي الحكم. أما النوع الرابع والأخير قالوا أما أصحاب الإجماع، لاحظوا كيف يعني أصحاب الإجماع، وأنا قلت لكم حتى نكون دقيقين أكثر استصحاب حكم الإجماع، لأن الإجماع نفسه كيف تستصحب في محل نزاع، فاستصحاب الحكم الذي ثبت بالإجماع. قالوا أما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع، وبثل بالمثال الذي أتيت به على السبورة، الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في الآن الإجماع على صحة صلاة المتيمم، إذا رأى الماء بعد الصلاة، اكتبوا عندكم ترى العبارة غير واضحة تمثيله، الإجماع على صحة صلاة المتيمم اكتبوا بعدها إذا رأى الماء بعد الصلاة، هذه الصورة المجمع عليها. الآن سيذكر الصورة المختلف فيها اللي فيها النزاع، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته استصحابا لإيش؟ للإجماع، ونكون دقيقين، استصحابا لحكم الإجماع. أما هو كيف يستصحب إجماع وهو موضع النزاع؟ طيب، فهذا النوع قال فاسد عند الأكثرين، لا أكثر، هو ما ناقش ولا شيء، لذلك أنا احتجنا إلى شيء من المناقشات. قال فهذا النوع فاسد عند الأكثرين، وعرفنا أدلتهم. الدليل الأول أنه كيف تستصحب إجماع في موضع نزاع، وعرفنا أن هذا الدليل ليس بتلك القوة، أنه لا يستصحب إجماع وإنما يستصحب الحكم الثابت بالإجماع. الدليل الثاني وهو الأقوى لفساد هذا النوع وهي قضية تكافؤ الأدلة، قضية أنه استصحاب الإجماع أو حكم الإجماع في موطن النزاع سيسبب ما يقول أو ما يسميه الأصوليون تكافؤ في الأدلة، أن الخصم أيضا هو يستطيع أن يستصحب حكم إجماع معاكس لإجماعك فيأتي بالتالي تناقض. من الذي قال به؟ قال خلافا لابن شاقلة، هذا من الحنابلة، ابن شاقلة من الحنابلة وبعض الفقهاء، تمام؟ فقال فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها. الآن يريد أن يقفل باب مصادر التشريع المتفق عليها، عرف؟ ولاحظ أنه جعل النوع الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها، لكن كما قلت لكم أيها الأحبة، الذي أعتقد وأذهب إليه أن هذا النوع الرابع هو الاستصحاب، ليس مصدر مستقل من مصادر التشريع، وهذه النظرة التي أقولها ليست من بنات أفكاري، وإنما يعني ذكرها كثير من الأصوليين سابقا. وهنا أنقل لكم كلام الإمام الكبير أبي المظفر السمعاني في قواطع الأدلة، قبل أن أنقل كلامه، موجود هنا كلامه في النص الذي نقلته، لكن قبل أن أنقل كلامه أريد أن أثبت لكم هذه النظرية في النوع الأول أيضا. يعني أنا أثبت لكم أن النوع الثاني استصحاب الدليل الشرعي حتى يريد الناقل ليس مصدر التشريع هنا الاستصحاب، وإنما هو يعتمد على ما ثبت مصادر التشريع. كذلك استصحاب الوصف الذي يتعلق به أحكام حتى يأتي المزيد، هذا ليس مصدر مصادر التشريع وإنما هو يعتمد على غيره. كذلك النوع الأول أيها الأحبة وهو استصحاب دليل العقل، هيك سموه استصحاب دليل العقل الدال على براءة الذمة. أنا في الحقيقة الاستصحاب هنا لم يثبت حكما، الاستصحاب هو استصحاب أيضا لمصدر مقبول شرعا وهو العقل، لكنه مقبول وين؟ أنا هنا بركز مقبول في النفي. فحينما نقول استصحاب البراءة الأصلية، حتى أكون دقيق في التعبير، أنا هنا استصحبت ما دل عليه العقل، استصحبت دليل العقل. كيف أنا في النوع الثاني استصحب ما دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع حتى يأتي الناقل؟ كذلك أنا استصحب ما دل، ما ثبت بدليل العقل حتى يأتي الناقل. إيش اللي ثبت بدليل العقل؟ لو سألتك ما الذي ثبت بدليل العقل؟ بماذا تجيب؟ تقول ثبت بدليل العقل أن الذمة بريئة من التكاليف حتى يأتي الناقل، فأنا أستصحب ما دل عليه العقل. فإذا هذا الحكم هو ثابت بدليل العقل، حكم براءة الذمة، وأنا أستصحب ما دل عليه العقل. فإذا في النوع الأول أنا استصحبت دليل العقل، في النوع الثاني أنا استصحبت الدليل الشرعي، في النوع الثالث أنا استصحبت الوصف الذي ثبت بطرق الإثبات الشرعية، حتى في النوع الرابع المتنازع فيه وهو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، نحن اعتمدنا على ماذا؟ على الإجماع، فاستصحبنا حكمه في موطن النزاع. فليس الاستصحاب في جميع هذه الصور مصدر مستقل، وإنما هو يبني على غيره. لذلك يقول أبو المظفر السمعاني رحمة الله عليه، يقول أنكر القول بالاستصحاب جملة، بل ونسب ذلك إلى مذهب الشافعي. ثم يقول أما في استصحاب العام، لاحظوا كيف سينقل، أما في استصحاب العام والنص قبل الخاص والناسخ، هذا النوع من اللف والنشر المرتب، أما في استصحاب العام والنص قبل الخاص والناسخ، لأنه الخاص يتعلق بالعام والناسخ يتعلق بالنص الشرعي عموما، أما في استصحاب العام والنص، النص المراد به هنا طبعا النصوص عموما، نصوص الكتاب والسنة، وليس النص بالمعنى الأصولي هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، المراد بالنص هنا الإطلاق الثاني لو كل نصوص الكتاب والسنة. أما في استصحاب العام والنصوص قبل الخاص والناسخ، قال فليس ذلك استصحابا. لست أنا من أقول، أبو المظفر. لماذا؟ قال لأن الدليل قائم وهو نفس العام وهو النص العام. وأما استصحاب دليل العقل في براءة الذمة، الآن ذكر كلام طويل ثم قال وأما استصحاب دليل العقل في براءة الذمة، ذكر كلام هنا، فدليل العقل قائم أيضا في موضع الخلاف كالعام والنص، فوجب الحكم به. وأما استصحاب الإجماع، فالإجماع الذي كان دليلا على الحكم قد زال في موضع الخلاف، وجب طلب دليل آخر، ويرى أنه بهذه الفكرة أنه نفس الإجماع هو الذي استصحب، فبالتالي زال في موضع النزاع. وأنا قلت لكم ليس الإجماع هو الذي استصحب، وإنما استصحب حكمه. لكن يعني ربما كان النص منقول بارتضافات منه، أنا لم أقوله كامل. هو يقول إذا دليل العقل هو الذي استدللنا به في المسألة الأولى، وفي الصورة الثانية احنا استدللنا بالدليل الشرعي، وفي المسألة الثالثة احنا اعتمدنا على الوصف الثابت وطرق الإثبات، وإنما قمنا فقط بعملية استصحاب ما ثبت، استصحاب ما ثبت. فالاستصحاب ليس هو المصدر التشريعي، وإنما هو باختصار استدامة لما ثبت بالمصادر التشريعية، نقطة. طب نذهب الآن إلى المصادر المختلف فيها، كم ذهب من الوقت؟ ساعة 17 دقيقة كمان، شايف اليوم شير. طيب نذهب إلى المصادر، المصادر المختلف فيها الجيد فيها أن عبد المؤمن البغدادي اختصر على تعريفها وعلى بيان حكمها جملة، ولم يتطرق إلى تفاصيلها، فقال رحمة الله عليه. الآن أيها الأحباء في رحلة جديدة في المصادر التشريعية المختلف فيها، مصادر هل يرجع لها في استنباط الأحكام الشرعية أو لا يرجع لها، هذا ما سيهتم عبد المؤمن البغدادي في إثباته. قال وقد اختلف في أصول أربعة أخر، وهي أولا شرع من قبلنا، وهو شرع لنا الآن خلص يعطيك وجهة نظر الحنابلة مباشرة، شرع من قبلنا ما رأي الحنابلة فيه؟ قال وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وهذه الرواية التي هي أنه شرع لنا نعتمد واختارها التميمي، وهي قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والرواية الأخرى أنها لا ليست شرع لنا وهي قول الأكثرين. انتهى كلامه عن هذا المصدر، لكن نحن لم ينتهي كلامنا. نبدأ أيها الأحبة، يعني كلام مختصر جدا، ينبغي للطالب أن يفهم أيها الأحبة، ترى ليس المقصد أن الإنسان يسير ويقطع وهو ليس أو على غير دراية بما يقول العلماء، ينبغي أن تقف مع العبارة وتأخذ هذه العبارة وقتها من التفكر والتأمل والتدبر، لأن المقصد أن يتعلم الإنسان وأن يفهم وأن يصل إلى نتائج وأن يثمر هذا العلم في الواقع. وأما فقط قضية ختمنا دورات وختمنا مصنفات ثم لا نجد أثر لهذا العلم في الواقع، والطالب لا يفهم ولا يستطيع أن يعبر عن الأفكار بشكل صحيح، فهذا مضيعة للأعمار. طيب ما صورة هذا الدليل، هذا المصدر الجديد من مصادر التشريع، شرع من قبلنا؟ صورته أيها الأحبة، أنا ألخص لكم الأفكار حتى تكتبوا بشكل مختصر، أقول صورته أن الأحكام التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى للأمم السابقة في كتبهم أو على ألسنة أنبيائهم ورسلهم، هل هي شرع لنا يلزمنا العودة إليها والاحتجاج بها، أو لا يلزمنا العودة إليها ولا يجوز أصلا أن نحتج بها؟ أعيد سريعا، الأحكام التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى للأمم السابقة في كتبهم التي أنزلها عليهم في التوراة، في الإنجيل، في الزبور، في صحف إبراهيم، أو على ألسنة أنبيائهم ورسلهم، هل هذه الأحكام التي للأمم السابقة هل هي شرع لنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يلزمنا العودة إليها والاحتجاج بها، أو لا يجوز لنا أن نعود إليها ولا نعتبرها من قبيل التشريع لنا؟ واضح الفكرة؟ طيب، الآن قبل أن نعطي الحكم النهائي لهذا المصدر علينا أن نقوم بما يسميه الأصوليون تحرير محل النزاع، لأن هذه الصورة ترى صورة مجملة فيها مواطن متفق عليها ومواطن مختلف فيها، فينبغي أن نقوم الآن بما يسمى بتحرير محل النزاع. فنقول هناك صور لهذه المسألة أيها الأحبة، ينبغي أن نحرر محل النزاع وننظر في مواطنها. الصورة الأولى نقول أولا الأحكام، هكذا تقول، أولا الأحكام التي شرعت للأمم السابقة وقد جاء في شرعنا ما يدل على نسخها وإبطالها، فهذه بالاتفاق لا يجوز الاحتجاج بها والالتفات إليها. الصورة الأولى الأحكام التي جاءت للشرائع السابقة وجاء في شرعنا ما يدل على نسخها وإبطالها، فهذه قطعا لا مجال للنقاش، لا يجوز الاحتجاج بها والالتفات إليها. نأخذ مثال على ذلك في قصة يوسف عليه السلام لما دخل على أبويه، لما دخل أبواه عليه في مصر، إيش قال سبحانه وتعالى؟ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وخروا له، إيش قالت الآية؟ سجدا. الآن ما بدي أتناقش مع أقوال المفسرين، على رأي المفسرين الذين يقولون أنه كان سجود حقيقي وأن إخوة يوسف سجدوا ليوسف في ذاك الموضع سجودا حقيقيا بوضع الجبهة على الأرض، قال العلماء هذا كان جائزا في شرعة يوسف وفي شرعة يعقوب، هذا كان إيش؟ كان جائزا في شرعتهم، وأما في شريعتنا فقد جاء النص الشرعي بتحريم السجود قطعا لغير الله سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر أو لأحد أن يسجد لأحد. فبالتالي نقول نعم هذا شرع من قبلنا، جواز السجود كان في شريعة يوسف وشريعة يعقوب، يجوز للإنسان أن يسجد للإنسان، ثم نسخ هذا في شريعتنا ودلت الشريعة المحمدية على بطلانه، فهل يجوز أن يأتي شخص يستدل بقصة يوسف على جواز السجود للمخلوقين؟ لا، نقول لأن شريعتنا أبطلت. إذن هذه الصورة لا نقاش فيها. طب نذهب إلى الصورة الثانية، الأحكام التي وردت في شرع من قبل في شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا ما يدل على أنها أيضا شرع لنا، على أنها إيش؟ شرع لنا أيضا. أحكام وردت في شريعة من قبلنا وجاء في شريعتنا نصوص تدل على أن هذه الأحكام أيضا شرع لنا، فهذا النوع لا نزاع بين أهل العلم في ماذا؟ في الرجوع إليه والاستدلال به، ولكن في الحقيقة هل نستدل به بناء على أنه من شرع من قبلنا، ولا نستدل به لأن نصوص شريعتنا هي التي أمرتنا بالاتباع؟ أها، إيش رأيكم؟ الثاني، نحن في الحقيقة في هذه الصورة نحن لا نستدل بهذه الأحكام بناء على أنها من شرع من قبلنا، نحن نستدل بها لأن شريعتنا هي التي أمرتنا بالذهاب إليها، ففي الحقيقة الاستدلال هنا بنصوص الكتاب والسنة وليس بشرع من قبلنا. واضح؟ مثال ذلك، الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، صح؟ هذه الآية مشهورة. ما معنى وكتبنا عليهم فيها؟ الله يخبرنا في كتابه أنه كتب على اليهود في التوراة أن عليهم القصاص في هذه الأمور، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. جميل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت الربيع بنت النضر ثنية جارية، جيد، فجاء أنس بن فأهل الجارية طلبوا القصاص، جيد، طلبوا القصاص، فجاء الربيع أنس بن النضر رضي الله عنه الصحابي الجليل فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ فسرت القصة الطويلة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأنس بن النضر؟ قال يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، يعني حكم الله الذي أخبرنا به أنه القصاص، إنه من كسر ثنية شخص يقتص منه، الثنية سنة، من كسر سنة يقتص منه بكسر السن، إذا لم يعفو أولياء المصاب أو المصاب إذا لم يعفو فله القصاص، أليس كذلك؟ الآن قال العلماء أين النص الشرعي الذي يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيه أن في كسر السن القصاص؟ قالوا في آية المائدة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستدل بآية قرآنية تتحدث عن حكم أنزله الله على اليهود في التوراة، ويستدل بها لشريعتنا أيضا. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذا الحكم الذي لشريعة اليهود في التوراة كان نازلا في شريعتهم هو أيضا حكم لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جميل. فإذا نقول هذا الحكم الذي ثبت في سورة المائدة أن الله أنزله على اليهود في التوراة جاء في شريعتنا ما يدل على أنه شرع لنا أيضا، ومثل بهذه القصة التي ذكرتها لك. واضح القصة هذه يا مشايخ؟ لا هذا بعد قصة طويلة. طيب نذهب إلى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أحكام وردت في شرع من قبلنا. لاحظوا ماذا أقول، ركزوا. الصورة الثالثة الأحكام التي وردت في شرع من قبلنا لكنها لم تصل إلينا عن طريق الكتاب أو السنة أو على لسان من أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام أو كعب الأحبار. طب أين وجدت؟ كيف عرفنا بها؟ يعني أحكام في شرائع من قبلنا لم تذكر في القرآن ولا في السنة المطهرة، ولم يتحدث بها الثقات ممن أسلم من اليهود ككعب الأحبار وعبد الله بن سلام. طب من أين حصلنا عليها؟ بل وجدت في الكتب المبثوثة بين أيديهم التي وقع فيها التحريف. هذا النوع إيش يسميه يا أحبة في علم التفسير؟ إيش تسمى هذه الأمور؟ ما نجد مبثوثا في كتبهم المحرفة، هذا يسمى إسرائيليات. هذا هو الذي يسمى بالإسرائيليات، ما نجده. حتى الطالب يقول، يعني يفرق الطالب بين الإسرائيليات وبين شرع من قبلنا، عليك أن تفرق بينهما. الإسرائيليات هذا ضابطها أن أحكام أو قصص نجدها تتكلم عن ما حدث في أيام موسى وأيام عيسى وما شابه ذلك، لكنها لا تنقل لا في الكتاب ولا في السنة ولا على لسان من أسلم من الثقات منهم، وتسمى هذه بالأخبار، وإنما نجدها كما قلنا في الكتب المحرفة المبثوثة بين أيديهم، تسمى هذه بالإسرائيليات. فهذا النوع أيها الأحبة لا يصح الاحتجاج به أيضا باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأن لا ندري، هذه كتب محرفة فيها هذه القصص والأحكام، لا ندري بصحتها من كذبها، صحيح؟ لا ندري هي صادقة أو كاذبة، فيها تحريف، فهذا بالاتفاق لا يجوز الاحتجاج به. يقول إليكيا الهراسي رحمة الله عليه فيما نقله عنه صاحب البحر المحيط، لاحظ ماذا يقول إليكيا: المراد بشرع من قبلنا ما حكاه الله ورسوله عنهم، أما الموجود بأيديهم أي من الكتب المحرفة فممنوع اتباعه بلا خلاف. إيش قال إليكيا؟ فممنوع اتباعه بلا خلاف، أما الموجود بأيديهم فممنوع اتباعه بلا خلاف. طبعا هذا كلام إليكيا. إليكيا يقول المراد بشرع من قبلنا ما حكاه الله ورسوله. الطبري رحمة الله عليه زاد أو من أسلم منهم. الطبري زاد هذا إنه المراد بشرع من قبلنا ما حكاه الله ورسوله أو من أسلم منهم، فلذلك أنا زدت لكم من أسلم منهم. فإذا أيها الأحبة بناء على هذا سنأتي إلى الصورة الرابعة، وهي صورة النزاع، وهي صورة هذا المصدر الذي يتحدث عنه الأصوليون، وهو هذه الصورة الآن هي التي ينطبق عليها أنه شرع من قبلنا هل هو مصدر مصادر التشريع أو لا. أحكام وردت في شرع من قبلنا، ممتاز، بلغتنا عن طريق الكتاب أو السنة أو عمن أسلم منهم يعني من الأمم السابقة من الثقات مثل مين؟ مثل عبد الله بن سلام وكعب الأحبار. إذا ثم ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنها شرع لنا، لأنه إذا جاء في شرعنا ما يدل على أنها مشروع لنا أيضا خلاص هذه انتهينا منها نتبعها صح؟ ولم يرد أيضا في شرعنا ما يبطلها. فهذا النوع أيها الأحبة هو موطن النزاع بين الأصول، وهو المقصود حينما نقول هل شرع من قبلنا مصدر مصادر التشريع أو لا. ما هي الصورة؟ حكم من الأحكام للشرائع السابقة، من الذي نقله لنا؟ إما الكتاب أو السنة أو من أسلم منهم من الثقات كعبد الله بن سلام أو كعب الأحبار. ولم يرد في شرعنا ما يدل على أن هذا الحكم شرع لنا، ولم يأتي في نفس الوقت ما يدل على أنه ليس شرعا لنا، سكت عنه الشارع يعني بعد أن نقله سكت عنه. فهل يجوز لنا أن نستدل به ولا لا يجوز؟ من يعطيني مثال على هذا؟ تعطيني مثال؟ مثلوا لهذه القضية بماذا؟ مثلوا بقصة أيوب عليه السلام مع امرأته حينما حلف أن يضرب أن يجلد امرأته 100 جلدة، فالله سبحانه وتعالى بماذا أمره أن يكفر في سورة صاد؟ قال سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب كنت برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فالله سبحانه وتعالى أمره أن يأخذ مثل الضغث فيضرب به زوجته ضربة واحدة، هذه الضربة الواحدة تقوم مقام 100 ضربة وخلص وينتهي الأمر. طب هل يجوز في شرعنا أن نفعل هذا الأمر مثل ما فعل أيوب؟ يعني شخص حلف أن يضرب نشتق زوجته بلاش حديث علينا أن يضرب أخاه 100 جلدة في لحظة غضب حلف. الآن نحن لا نريد أن نوقع هذا اليمين، وهو ما بدهش يعني برضو يوقع في الحلف، يعني يقول لك أصوم يعني أدفع لي 25 ليرة كفارة يمين، والله صعب يا شيخ ما هيش مصاري وما بديش برضو أهدي أخوي ما بصير أهدي كيف أضربه. الآن هل يجوز أن نقول له خلص مسك لك شغلة شوي قاسية والله بعينه أضربه فيها ضربة واحدة مكان 100 ضربة؟ هل يجوز أن نأخذ هذا الحكم الذي ورد في قصة أيوب ونطبقه في شريعتنا مع أن شرعنا لم يقل لا تأخذوا به ولم يقل أيضا في نفس الوقت خذوا به؟ ماذا نفعل؟ هنا وقع الخلاف. القول الأول أن شرع من قبلنا في هذه الصورة شرع لنا أيضا، وهذا هو رأي جماهير أهل العلم، أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور والشافعي في أحد قوليه إذن بالنسبة لك حنابلة طبعا بهمني في النهاية أن أوصل رأي الحنابلة أن المعتمد في مذهب الحنابلة هو ماذا؟ هو أن شرع من قبلنا شرع لنا بهذه الصورة. طيب نأخذ أمثلة تطبيقية كما قلنا، مثلا هذا المثال الذي ذكرته لكم في قصة أيوب، يقول الجويني في نهاية المطلب موسوعة هائلة كتبها الجويني على مختصر المزني، يقول في من حلف ليضربن عبده 100 صوت فضربه بعثكول أي ضربة واحدة أنه يضرب، لقصة أيوب عليه السلام. لاحظوا دليله قصة أيوب عليه السلام. طب أنتم حنابلة أعطيكم قصة الدليل حنبلي. يقول قال الحجاوي في الإقناع، قال الحجاوي في الإقناع وإن نصب حلال شبكة ونحوها ثم أحرم لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن إشغال حيلة. تعلمون أيها الأحبة أن الإنسان إذا أحرم بالحج يحرم عليه أن يصيد، أليس كذلك؟ يحرم عليه أن يصيد صيد البقر طبعا. جميل. فذكروا مسألة الحنابلة، لو أن رجلا قبل أن يحرم نصب شبكة، ثم بعد نصب الشبكة قال لبيك اللهم بعمرة وأحرم، هو ماذا يريد بنصب الشبكة قبل أن يحرم؟ أن تصيد هذه الشبكة في وقت إحرامه، وبعد أن يفرغ من الإحرام يأتي يأخذ هذه الشبكة ويذهب بها إلى بيته مثلا. صورة واضحة. الآن إذا الرجل نصب شبكة قبل أن يحرم ثم أحرم وذهب إلى العمرة وعندما عاد أخذ هذه الشبكة بما فيها من الصيد وعاد إلى منزله، هل يجوز هذا الفعل ولا لا يجوز؟ قال الحنابلة يجوز ما لم يكن حيلة، إذا كان حيلة يحرم. طيب ما دليلكم على أنه يحرم برأيكم؟ هذه القصة تشبه قصة من؟ تشبه قصة القرآن. يلا سريعا قصة من؟ أيوة قصة أصحاب السبت. تشبه قصة أصحاب السبت عندما نصبوا شبكة كانوا ممنوعين من الصيد في يوم السبت. فقالوا إيش نفعل؟ قالوا خلاص قبل ما يأتي السبت مساء الجمعة نضع إيش شبكة. يوم السبت لا نصيد، نجلس في بيوتنا. طبعا الحيتان تأتي يوم السبت تقع في الشبكة، تأتي يوم السبت تقع في الشبكة. ثم يوم الأحد يأخذون هذه الشباك ويذهبون بها إلى منازلهم. هذه كانت حيلة اليهود الخسيسة. فقال الحنابلة إذا كان هذا الرجل الذي وضع الشبكة يريد أن يحتال على الشرع وعلى الدين، يعني أحيانا الإنسان ممكن يفعل فعل أيها الأحبة ببراءة، يعني هو لا يتصل لا يريد أن يحتال، عرفتم؟ يضع يقول خلاص أضع شبكة وأذهب، يعني هو غير متصور أنه يريد أن يحتال على الشرع ولا يعرف شيء من صور الاحتيال. لا هذا ما عندنا مشكلة معه، إن هو ما فعل هذا بقصد الالتفاف على الشرع. أما إذا كان الرجل هو يريد بهذه الصورة الالتفاف على الشرع من أجل أن يصيد وهو محرم، هذا قصده من كل العملية، هذا قالوا مثل قصة أصحاب السبت، فهذا لا يجوز له أن يصيد بهذه النية الفاسدة. لذلك قال الشيخ منصور البهوتي في تعليقه على عبارة الإقناع قال فإن كان حيلة، يعني إن كان المحرم الذي وضع شبكة وهو حلال أراد بوضع الشبكة وهو حلال الاحتيال على الشريعة، قال فإن كان حيلة ضمن هذا الصيد وعليه أن يخرج مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما، مثل أي شخص صاد أثناء الإحرام. قال لأن الله عاقب اليهود على نصب الشبكة يوم الجمعة وأخذ ما سقط فيها يوم الأحد، وهذا في معنى. ثم انظر ماذا قال الشيخ منصور وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. إذن الشيخ منصور البهوتي على يعطينا الآن المعتمد في مذهب الحنابلة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي عندنا ما يدل على نسخه. القول الثاني أيها الأحبة كما قلت لكم هناك من يرى أنه لا، هذه الصورة الرابعة لموطن النزاع باختصار أن شرع من قبلنا فيها ليس شرع لنا. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى حكم في كتابه أنه جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا، فقال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن الشرائع السابقة هي لأقوامها وشريعتنا لنا، والله سبحانه وتعالى جعل لكل قوم ولكل زمن شريعة، لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. وبما أن لكل قوم شريعة لا ننقل حكم في شريعة سابقة إلى شريعتنا، هذا طبعا دليلهم. طبعا هذا الدليل عليه مناقشات أيها الأحبة، من حيث أنه لا يستلزم إذا كان شرع أن الله عز وجل قال في كتابه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة أنه لا يجوز استنباط أو أخذ بعض الأحكام اليسيرة من شرائع من قبلنا وشريعتنا لم ترفضها ولم تؤكد عليها، لأنه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة هذه آية عامة، هذه آية على عمومها، وأخذ بعض الأحكام يعني في النهاية يعني عفوا حتى نكون واقعيين كم حكم أخذناه من شرائع من قبلنا؟ حكمين ثلاثة هي بعض، يعني لو استقرأت كتب الفقه ستجد حجم الأحكام الشرعية المأخوذة في شريعتنا واستنبطها الفقهاء بناء على شريعة من قبلنا معدودة على أصابع. فهذا لا يعني قوله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لا يمنع ولا يغلق جواز الاستفادة من الأحكام الواردة في شرع من قبلنا وشريعتنا لم تتعارض معها، بل المقصد العام بينها وبين شريعتنا متكاتف متعارض. فنقول إذن تلك آية عامة وهذا شيء من الاستثناء في مواضع يسيرة فلا يتعارض مع عموم تلك الآية. جيد. الآن البعض يقول أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، لكن في الحقيقة لا أريد أن أتطرق في هذا المستوى إلى ذكر الخلاف اللفظي، لا بل أريد أن أبقيه على أنه خلاف حقيقي، أريد أن أبقيه على أنه خلاف حقيقي. البعض يحاول أن يجعل الخلاف بين المجيزين والمانعين خلاف لفظي، وأن الكل في النهاية يقول أن الكل يأخذ بشرع من قبلنا، لكن من يقول لا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا يعتمد على قصة أيوب ويعتمد على قصة أصحاب السبت، لكنه لا يعتمد في استنباط الحكم منها على أنها شرع من قبلنا، بل يعتمد في استنباط الحكم منها على أنها آية قرآنية فقط. جيد؟ عرفتم؟ هناك يعني هناك من يذهب هذا المنهج أن الخلاف الدائر هل يجوز الاحتجاج بالشرع ما قبلنا أو لا يجوز خلاف لفظي مش واقعي. لماذا؟ يقول لأن من لا يقبل الاحتجاج بالشرع ما قبلنا يأخذ بقصة أيوب يستدل بها ويأخذ بقصة أصحاب السبت ويستدل بها على الأحكام الشرعية، ولكن حينما يستدل بها يستدل بها على أنها إيش؟ آية قرآنية وليس أو بناء على أنها من شرع من قبلنا، ليس بناء على أنها من شرع من قبلنا. وأما من نظر إليها على أنها هذه الآيات تحكي قصص السابقين فيكون استدلاله بها نظرا لتلك الزاوية أنها هذا شرع من قبلنا. ففي الحقيقة الخلاف لفظي، هكذا يقول البعض أنه في الحقيقة الخلاف لفظي، الكل يعمل بما ورد في السنة أو في القرآن أو في كلام الثقات ممن أسلم منهم، لكن هناك من يعمل به على أنه شرع لنا، على أنه جاء في شريعتنا وليس لأنه من شرع من قبلنا. لكن في الحقيقة هذا الكلام، هذا الطريق أن هناك من يأخذ بقصة أيوب لأنها وردت في القرآن ويأخذ بقصة أصحاب السبت فقط لأنها وردت في القرآن وليس لأنها شرع من قبلنا، هل هناك من يفعل هذا؟ هذا الذي يحتاج إلى إثبات. إذا ثبت نقول نعم أنه الخلاف لفظي، ولا أظنه يثبت بهذه الصورة التي يتكلم عنها الباقلاني في الإشارة والتقريب، لأنهم أيضا يقولون أن شرع من قبلنا ليس فقط ما ثبت في الكتاب وفي السنة، يدخل فيه ما نقل عن الثقات ممن أسلم منهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار. طب هؤلاء قولهم ليس بحجة في شرعنا، أقوالهم ليست يعني حجة في شرعنا، فمن لا يقول بشرع من قبلنا ماذا سيفعل بأقوال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار؟ مستحيل يقول والله أخذ بها على أنها من شرعنا، لأن هؤلاء ليسوا يعني عبد الله بن سلام صحابي، يعني يقبل قولك قول صحابي لكن لا يقبل كمصدر ابتداء المصادر التشريع، فهمتم؟ وشرع من قبلنا يثبت أيضا في كلامهم. فأظن أن قضية أنه من هناك من يأخذ بشرع من قبلنا ولكنه ليس لأنه شرع لنا بل لأنه ثبت في الكتاب وفي السنة، أنقض هذا بما يؤخذ عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار، هذه النظرة الأولى. ثانيا أصلا هي القضية هذه تحتاج لإثبات ممن يزعم أن الخلاف لفظي، ممن يزعم أن الخلاف لفظي عليه أن يثبت لنا، باختصار عليه أن يثبت لنا أن من لا يأخذ بشرع من قبلنا يستدل بقصة أيوب وأصحاب السبت وغيرها من القصص الواردة في الكتاب أو في السنة عن الشرائع السابقة يستدل بها على أنها شرع له. هل ثبت هذا عنهم في أسلوبهم الفقهي؟ إذا ثبت هذا عنهم فعلا يمكنك نوعا ما أن أتقبل أن تقول أنه هناك خلاف لفظي، لكن إذا لم يثبت هذا أصلا فأظن لا، أن الخلاف النهاية خلاف معنوي. هل يستدل بقصة أيوب؟ هل يستدل بقصة أصحاب السبت ولا لا يستدل؟ هنا خلاف. عرفتم أنا كيف أناقش من يزعم أن الخلاف لفظي؟ النقاش في جزئيتين، ماذا ستفعل بعبد الله بن سلام وكعب الأحبار؟ ثانيا عليك أن تأتي لنا بأدلة من كلام الفقهاء الذين يرفضون أن شرع من قبلنا شرع لنا، يستدلون في أدلتهم بقصص في شرع من قبلنا لكن يستدلون بها على أنها وردت في الكتاب أو في السنة وليس لأنها شرع من قبلنا. إذا أثبت لنا ذلك نستطيع أن ننتقل معك أو نتقبل أن قول أن الخلاف لفظي. طيب لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك في هذه الأدلة، أنا فقط وضحت موطن النزاع وعرفت النقاش وأخذنا مثالا. ننتقل إلى المصدر الثالث من مصادر التشريع وهو قول الصحابي. فقال عبد المؤمن البغدادي قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف روي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم، وهو قول مالك وقديم قول الشافعي وبعض الحنفية، ويروى يعني في مذهب الحنابلة عن أحمد بن حنبل، ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين. لاحظوا كيف يقحم المتكلمون هنا مع أنهم ليسوا من الفقهاء، نحن نقول قول عامة المتكلمين، يقصد المتكلمون هنا الذي يظهر لأنه لا يقصد المدرسة الأصولية المتكلمة، لا يقصد المتكلمين علماء الكلام علماء العقيدة. جيد؟ وهم أصلا هؤلاء هم لا يقبلون أخبار الآحاد إلا في مسائل معينة، فكيف سيتعاملون مع أخبار الصحابة وأقوالهم؟ يعني من باب أولى لا يأخذوا بها. جيد. قالوا يروى خلافه وقول عامة المتكلمين وجديد قول الشافعي واختاره أبو الخطاب. هناك قول ثالث أنه يأخذ قول الخلفاء الأربعة، وهناك قول رابع أنه يأخذ قول أبي بكر وعمر فقط. قال فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجوز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله. طيب هذا الدليل الثالث. جيد، نقول قول الصحابي مصدر جديد من مصادر التشريع المختلف فيها. قول الصحابي، علينا أيها الأحبة حينما نتكلم عن قول الصحابي على أنه مصدر من مصادر التشريع، علينا أولا أن نحرر موطن النزاع في هذه المسألة. أولا، ما صورة هذا الدليل؟ نتكلم عن التصوير ثم نتكلم عن تحرير موطن النزاع. صورة هذا الدليل، نقول ما أثر عن صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لاحظوا نفس تقسيم السنة، ما أثر عن صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في مسألة لم يرد فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع. لاحظوا أين الحديث، في مسألة لم يرد فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع، لأن إذا جاء نص الكتاب ونص السنة أو الإجماع، قول الصحابي الذي يعارض لا يلتفت إليه قطعا. لكن الكلام عن مسألة فيها أثر عن الصحابة أو عن صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة لا يوجد فيها نص ولا إجماع ولا إيش ولا سنة. فهل قول الصحابي مصدر من مصادر التشريع يجوز الاحتجاج به لإثبات الأحكام الشرعية أو لا يجوز؟ هذه مسألة أصولية مهمة، نتكلم عن مصدر تشريعي قائم. نقول تحرير موطن النزاع في هذه المسألة. أولا أيها الأحبة، اتفق العلماء على ماذا اتفقوا؟ أولا اتفق العلماء على أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر. إذن هذا المصدر كونه مصدر المصادر التشريع أصلا هو يتعلق في من بعد الصحابة، أما الصحابة فيما بينهم فليس قول أحدهم حجة شرعية على صحابي آخر، وإنما مصدرية هذا التشريع أو مرجعية هذا المصدر، حتى كنت دقيقين، مرجعية هذا المصدر هو يتعلق في من جاء بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة. فاتفق العلماء على أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، فقول أبو بكر ليس حجة على عمر، وقول عمر ليس حجة على ابن عباس، وقول ابن عباس ليس حجة على علي أبدا. جيد، هذا باتفاق العلماء. ممن حكى هذا الاتفاق؟ القاضي الباقلاني وابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليهم، نقلوا هذا الاتفاق. طيب الصورة الثانية، إذا كان قول الصحابي، عندنا مسألة قال فيها الصحابي قولا، إذا كان قول الصحابي مما لا مجال فيه للاجتهاد البشري وإنما هو ظاهر أمره أنه مأخوذ عن غيب، فهذا لابد أن الصحابي، والصحابي قاله ونسبه إلى نفسه، لكن هذا الكلام يستحيل أن يكون الصحابي توصل إليه باجتهاده، هو من أمور الغيبيات أو من الملاحم والفتن التي تقع في آخر الزمان. فإذا جاء عن صحابي أثر ينسب إليه، قال أبو بكر كذا، قال عمر كذا، قال ابن عباس كذا، وكان هذا الذي قاله مما لا قدرة للصحابي على الاجتهاد فيه لأنه يتعلق بالغيبيات، فهنا ندرك أن الصحابي لا بد وأنه وقف على شيء، وأن هذا القول الذي نسب إليه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنعطي قول الصحابي هذا حكم الحديث المرفوع، فيعامل على أنه من قبيل السنة النبوية وليس على أنه قول صحابي، لأننا نجزم أنه إذا صح السند إلى الصحابي في مسألة لا مجال فيها للاجتهاد فقطعا الصحابي إنما أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يستثنى من هذا إيش؟ قالوا يستثنى الصحابة الذين عرف أخذهم للإسرائيليات، فهؤلاء إذا نسب إليهم آثار تتكلم عن غيبيات أو عن آخر الزمان أو ما شابه ذلك، لا نستعجل في الحكم على آثارهم بأنها في حكم المرفوع، لأنه يحتمل أن يكون مما أخذ عن الإسرائيليات، وهذا يكثر مثلا في ابن عباس وفي عبد الله بن عمرو بن العاص، يكثر فيهم لأنهم قالوا وقفوا على شيء من الإسرائيليات. أما غيرهم من الصحابة الذين لم يقفوا على الإسرائيليات، إذا أخبروا عما لا مجال للاجتهاد فيه فهنا نجزم أن هذا له حكم المرفوع، لأنه يستحيل أن يكون قولا من بنات أفكارهم أو من اجتهادهم. واضح؟ طيب نذهب إلى الصورة الثالثة، إذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية وانتشر هذا القول بين الصحابة ولم يعرف له مخالف، فهذا ماذا نسميه أيها الأحبة برأيكم؟ صحابي قال قولي مسألة انتشر وسكت الباقون ولم يعرف له مخالف، هذا إيش يسمى؟ هذا الإجماع السكوتي. وهذا على الخلاف السابق الذي تكلمنا عنه، منهم من يرى أنه إجماع وحجة، ومنهم من يرى أنه لا إجماع ولا حجة، ومنهم من يرى أنه حجة لكنه ليس بإجماع، أو خلاف الثلاثي. وضابطه كما قلنا أن يقول الصحابي قولا في مسألة وينتشر، هذه قضية الانتشار هي المحور، وينتشر ويسكت الباقون ولا يعرف له مخالف، فهذا إجماع سكوتي يدرس في باب الإجماع وليس هو قول الصحابي المختلف في حجيته. الخلاف طب أين يا شيخ؟ هي الصورة الرابعة والأخيرة، إذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية ولم يعرف انتشاره. وهنا زاد عبد المؤمن البغدادي أيضا قيد، إيش قال؟ ولم يظهر له مخالف، ولم يظهر له إيش؟ مخالف. لا قضية ظهور مخالف وعدم ظهور مخالف، هل هذا مشترط ولا لا؟ هذه مسألة نزاعية. لكن على طريقة عبد المؤمن البغدادي، دعونا الآن نسير على طريقة عبد المؤمن البغدادي، إذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية لكنها لم يعرف انتشاره، هذا هو القيد، هذا هو القيد المهم، لم يعرف انتشاره، لأنه إذا عرف انتشاره خلص أصبح إجماع سكوتي. فالمهم أنه لا يعرف انتشاره ولم يعرف لهذا الصحابي مخالف، فهل قول الصحابي هذا يعتبر مصدر من مصادر التشريع يرجع إليها في استنباط الأحكام ولا لا يعتبر؟ هذا ممكن النزاع. عرفنا إذن؟ هم ابن عبد المؤمن يسرد سريعا لا يبين موطن النزاع، لكن ينبغي عندنا أن تفهم أن موطن النزاع في قول الصحابي الذي لم يعرف انتشاره ولم يعرف له مخالف. هنا تعددت الأقوال، القول الأول أيها الأحبة في هذه المسألة القول الصحابي حجة، ذكر عبد المؤمن قال روي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم. هذا قول من أيها الأحبة؟ هذا القول هو رأي المعتمد في الحقيقة على مذهب الحنابلة، وهو قول أكثر الحنفية والمالكية، وهو قديم مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. ويهمني الآن أن أقرر مذهب الحنابلة، أن هذا مذهب الحنابلة، وبين ذلك ابن القيم بوضوح في إعلام الموقعين حين تكلم عن أصول مذهب أحمد فذكر قول الصحابي. طيب طبعا لو تكلمنا هكذا سريعا، ما الدليل على أنه قول الصحابي مصدر المصادر التشريع برأيكم؟ ما الدليل على أنه مصدر مصادر التشريع؟ الأدلة عند هؤلاء أولاً الآثار العامة التي تدل على عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن الله عدلهم من فوق سبع سماوات، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا التعديل يدل على أن أقوالهم ينبغي أن تكون مقبولة كما قال بعضهم، على أن أقوال الصحابة ينبغي أن تكون مقبولة يرجع إليها. طبعا هل هذا الاستدلال من القوة بمكان؟ في الحقيقة أظن أن يعني فيه نوع من العمومية، يعني الدلالة على فضل الصحابة هذا لا أحد يناقش فيه، لكن هل فضيلتهم تستلزم أن يكون قولهم حجة مصدر المصادر للتشريع الإلهي؟ تعرفت من الحجم النقلة، يعني أنت تقول النصوص الدالة على فضيلتهم وهذا لا يناقش فيه مسلم على فضلهم، لكن هل هذه تستلزم أن أقوالهم حجة؟ هذه القضية. فضلا عن أنكم يعني أنتم تقولون قول الصحابة ليس حجة على صحابي آخر، فموطن حجية على من بعد الصحابة، طب يكون مصدر تشريعي حجيته متوقفة على من بعد الصحابة فقط، هنا تبدأ حجيته. يعني مصادر التشريع حجيتها قائمة بانتداء البعثة، صح الإجماع نقول بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن غير الإجماع عرفت؟ فهل هناك يصلح أن نقول هناك قول الصحابة تبدأ حجيته فيما بعد عصر الصحابة؟ طب هل يصلح أن نقول مصدر تشريعي بهذه المنهجية أنه تبدأ حجيته بعد عصر الصحابة؟ يعني هذه نقطة في النقاط أنا أثيرها، لا أريد أن تحسن فيها الأمور، لكن أريد أن ينتبه الطالب إلى مواطن ينبغي أن تثار عنده في التفكير، أنه مصدر تشريعي يبدأ بعد عصر الصحابة. طيب الدليل الثاني أن الصحابة شهدوا التنزيل، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشرع، شاهدوا مقاصده وأفعاله، فبالتالي هم أعرف الناس بأسلوب الشارع، فأقوالهم بناء على هذا تكون حجة. عرفت إيش وجهة نظرهم؟ إن هم الذين شاهدوا التشريع من النبي عليه الصلاة والسلام، بالتالي هم أدرى الناس بمقصود الشارع. الآن لا أنازع أبدا في أن الصحابة هم أعرف الناس بمقصود الشارع، وأنهم أفضل الناس، وأفضل الناس اجتهادا وعلما وحكما، وهذه الأفضلية لا ينازع فيها مسلم، لكن الكلام عن جزئية أخرى أنكم تجعلونه مصدر من مصادر التشريع، حجة شرعية. هنا الكلام، هل مشاهدتهم للتنزيل ومعرفته مقاصد الشريعة وأنهم أدرى يجعل أقوالهم حجة تشريعية يجب المصير إليها؟ لا أناقش أن أقوالهم هي الأقرب وهي الأولى وهي التي ينبغي أن تتبع، هذه لا يناقش فيها أصولي، لكن الكلام عن القول بأنه حجة، أن الله فرض علينا الرجوع إلى أقوالهم واستنباط الأحكام منها، كما نعود إلى الكتاب إلى السنة إلى الإجماع إلى القياس، هناك شيء يسمى قول صحابي تعودون إليه وتستخلصون منه الأحكام. الكلمة الذي يجعلنا نتوقف ونتمهل هو حجمها الكبير، حجمها الكبير حين تقول أنه مصدر من مصادر التشريع، ولكن جماهير أهل العلم على هذا، وبالتالي هم يعني مستنداتهم وآراؤهم نتبعها حتى يظهر لنا ما يخالف ذلك، حتى يظهر لنا ما يخالف ذلك. يعني أحمد بن حنبل لما اتبع قول الصحابة هو يدرك ما يقول، ومالك وأبو حنيفة، فلذلك نتبع ما قاله الأئمة في رأي الجمهور. وهناك طبعا آراء أخرى من ذهب إليها، لأنه مسألة الخلاف فيها واسع جدا، لكن أن الطالب يعني أنا كيف أقول يعني أحيانا تنبه الطالب على أمور يجب أن يفكر فيها فمباشرة صحيح قولهم ليس بحجة، لأني نبهته على موطن النزاع مباشرة يأخذ الموطن الحاد الآخر، لا أقولهم ليس بحجة يا شيخ قطعا، كيف يجعل مصدر مصادر التشريع هم بشر؟ أقول لك انتظر، يعني أنت لما تتكلم أحمد بن حنبل أبو حنيفة مالك يعني ينبغي أن تضع كل السواتر أمامك وتفهم، أريدك أن تفهم لماذا جعلوه مصدرا، لأنه ممكن أن تقتنعه فعلا يكون كلامهم صحيح، وهذا الذي نتبعه في الحقيقة ونفتي به الآن، اتباع أقوال الصحابة فيما لم يظهر لهم مخالف ولم يعلم انتشاره. لكن ما حجم هذا الدليل من الوثوق به كمصدر مصادر التشريع؟ هذا الذي ينبهك عليه. طيب إذا قلنا أن قول الصحابي حجة من مصدر مصادر التشريع، ماذا سينبني على هذا؟ سينبني أن قول الصحابي مما يخصص به العموم، ولذلك تذكرون لما ذكر ابن عبد المؤمن البغدادي المخصصات المنفصلة للعام ذكر منها إيش؟ قال وقول الصحابي إن كان حجة، يقيدها يعني إن كنت ممن ترى حجيته. فهنا جاء الموطن إن قول الصحابي عند من يرى حجيته مخصص للعموم، قول الصحابي عند من يرى حجيته الآن هل يقدم على القياس أو لا يقدم؟ أكثرهم يقدمه على القياس طبعا، ولا يستلزم ذلك، يعني إذا قلت قول الصحابي حجة هل يلزم وجوبا أن نقدمه على القياس؟ لا يلزم أن تقدمه على القياس، ممكن تقول حجة القياس يقدم عليه، لكن أكثر من قال أن قول الصحابي حجة يقدم عليه يقدمه على إيش؟ على القياس. لذلك الحنابلة يقدمون قول الصحابي على القياس، الحنابلة يخصصون العام بقول الصحابي. هناك قول آخر هو قول الشافعي في الجديد فيما هو مشهور عن الشافعي في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة على من بعده ويجب المصير إليها، هذا ما ذهب إليه الشافعي في الجديد. لكن هنا في الحقيقة الزركشي يعني منبه إلى قول الزركشي في البحر المحيط، يقول هذه النسبة لا هو عفوا هذا نص الزركشي، يقول الزركشي رحمه الله عليه في البحر المحيط بعد أن يعني تكلم عن هذه النسبة المشهورة أن الشافعي في الجديد يقول أن قول الصحابي ليس بحجة، هذا الزركشي حرر هل فعلا الشافعي في الجديد يقول قول الصحابي ليس بحجة؟ ماذا يقول الزركشي؟ يقول الزركشي له قولان في الجديد وأحدهما موافق للقديم، يعني أن قول الصحابي حجة، وإن كان قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب. يعني هذا بعض الزركشي يقول أكثر الأصحاب غفلوا عن النقل القول الثاني للشافعي في الجديد، يعني باختصار الشافعي في الجديد له رأيان، رأي يوافق في رأي القديم أن قول الصحابي حجة، ورأي آخر أنه ليس بحجة، وأكثر أصحاب الشافعي يعتنون بنقل رأيه الجديد أنه ليس بحجة قول الصحابي، لكن هناك رأي جديد له، يعني قولان في الجديد في مسألة رأي أو حكم أو هل قول الصحابي مصدر مصادر التشريع. جميل، بالتالي أيها الأحبة إذا ثبت ذلك فنقول جماهير أهل العلم على أن قول الصحابي مصدر مصادر التشريع يجب الرجوع إليها، حتى الشافعي في الجديد له قول بذلك كما ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط. طبعا من يرى أن قول الصحابي ليس بحجة دليله يحوم حول ماذا؟ يحوم حول أن الصحابة ليسوا بمعصومين وأنهم بشر، وإذا كانوا يخطئون ويخطئ بعضهم بعضا وكان قولهم ليس حجة على بعضهم، فبالتالي يصعب علينا أن نرتقي بأقوالهم إلى مرتبة الحجية وأنها مصدر المصادر التشريع، وإن كنا لا نخالف في أننا لا نخرج عن أقوالهم وأننا نتبع منهجهم وأنهم أفضل من غيرهم، لكن لا ترتقي لمرتبة الحجية. هذا هو القول أو دليل أصحاب القول الثاني. لذلك ماذا قال عبد المؤمن البغدادي؟ قال: وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروي أنه حجة، وهذا هو رأي الجمهور كما قلنا، يقدم على القياس عند الحنابلة ويخص به العموم، وهو أيضا قول مالك وقديم قولي الشافعي وبعض الحنفية. قال: ويروى خلافه، الرأي الآخر أنه ليس بحجة، وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي واختاره من الحنابلة أو الخطاب الكلوتاني. هناك رأي ثالث أيها الأحبة، أن الذين أقوالهم حجة من؟ الخلفاء الأربعة: أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي. هؤلاء هم الذين رأيهم حجة. طبعا هذه مسألة تختلف عن المسألة التي ذكرناها في الإجماع، في نهاية باب الإجماع، إنه قال أحمد لا أخرج عن أقوالهم. لا، هذيك المسألة إذا اتفق الخلفاء الأربعة على رأي لا أخرج عن أقوالهم قال أحمد. لكن هذه مسألة إنه أحد الخلفاء لو قال برأي هل يجب على الأمة أن تتبعه ويكون رأيه مصدر مصادر التشريع؟ إذا انطبق عليه طبعا أنه قال أبو بكر مسألة ولم يعرف انتشارها ولم يظهر له مخالف، فهل قول أبو بكر حجة؟ هل قول عمر حجة؟ هل قول عثمان أو علي حجة؟ فهناك من يرى أن فقط قول الصحابي حجة في الخلفاء الأربعة، وفي الحقيقة هذا تحجير واسع، هذا حجر واسعا. هناك من يرى أنه فقط في أبي بكر وعمر، وأيضا هذه الأقوال كلها في الحقيقة لا يسعفها الدليل. ثم قال: فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل. لماذا؟ الآن بقول لك، الآن إحنا قول الصحابي اللي هو مصدر مصادر التشريع ما شرطه ألا يظهر له مخالف، بالتالي إذا قال ابن عباس رأي وخالفه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما خلص انتهى هنا القول بحجية قول الصحابي، ونذهب إلى الدليل، فلا أخذ رأي ابن عباس كما أشاء أو رأي علي بالهوى، لا، عليك أن تأتي بدليل يرجح رأي ابن عباس على رأي علي أو العكس. جيد؟ فبالتالي يقول إذا اختلف الصحابة خلص انتهى مصدرية هذا المرجع. فقال: لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل، نذهب نبحث عن دليل خارجي. وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله. إيش معنى هذا الكلام؟ إنه بعض الحنفية وبعض المتكلمين قالوا لا، حتى لو اختلف الصحابة على قولين يجوز لك هكذا من دون البحث عن مرجح، يجوز لك أن تأخذ بأي القولين شئت. إيش قالوا؟ وأجازه بعض الحنفية، يعني أجازوا أن تأخذ بأي القولين شئت حتى ولو لم تبحث عن دليل. لذلك قلت لكم البعض لا يقيد هذا المصدر بماذا؟ احنا قلنا في البداية أن البعض لا يشترط في حجية مصدر في حجية قول الصحابي أن لا يظهر له مخالف. فالبعض يقول حتى لو ظهر له مخالف يبقى حجة، وهؤلاء هم هؤلاء القوم الذين يرون أنه إذا اختلف الصحابة على قولين يجوز أن أخذ بأي قول شئت حتى ولو لم أبحث عن مرجح، بناء على أنه لا يشترط في قول الصحابي كون مصدر المصادر التشريع عدم ظهور المخالف، حتى لو ظهر له مخالف يبقى مصدر المصادر التشريع، فيجوز أن أخذ بقول ابن عباس أو بقول علي كما شئت، لأنها في النهاية كلها مصدر من مصادر التشريع. لكن في الحقيقة هذا رأي ما يعني قد ينتقد بقوة من حيث، طب إذا قال ابن عباس حرام وقال علي حلال معقول يكون الاثنين مصدر مصادر التشريع؟ صح؟ لأنه في تناقض، إذا في واحد صح وفي واحد خطأ، مستحيل يكون اثنين مصدر مصادر التشريع. ففعلا إذا اختلف الصحابة فيما بينهم علينا أن نبحث عن دليل خارجي يرجح أحد القولين. هل يجوز أن نحدث قول ثالث؟ هذا درسناه في المسألة السابقة وقلنا الصحيح لا يجوز إحداث قول ثالث. جيد؟ إلا إذا كان القول الثالث غير خارق فهذه مقبولة، إذا كان لا يخرق، وبيناها في نهاية المحاضرة السابقة. فإذا أجاز بعض الحنفية والمتكلمين أن نأخذ برأي، إذا اختلف الصحابة أن نأخذ برأي من شئنا، بناء على أن قول الصحابي يبقى حجة حتى ولو ظهر له مخالف، فبالتالي يجوز أن تأخذ برأي أي واحد منهم في حال الخلاف من دون البحث عن دليل. وهذا كما قلنا ليس بذاك القول القوي، لأن حجيتهم فعلا تقف حينما يحدث خلاف بينهم، لأنه خلص هذا الخلاف، فالحجية تقف هنا ونبحث عن دليل خارجي. لكنه قيد، فلو أجاز بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله، يعني إذا كان الصحابي أنكر عليه مذهبه والصحابة خالفوه وقالوا لا هذا كلام لا يصح وكذا، هنا هذا أمارة تضعيف لقول هذا الصحابي، لا فحينئذ لا تذهب إليه. يعني حتى الحنفية هؤلاء الذين يقول وسعوا الأمور وقالوا خذ برأي من شئت في الخلاف، قالوا بشرط أن لا ينكر على القائل قوله، لأن الصحابي إذا أنكر عليه قوله أنكره الصحابة عليه معناها في شيء، يعني إذا بدنا نوقف في شيء ليس بصحيح، هناك شيء ليس الصحابة أنكروا عليه. أما إذا لم ينكر عليه، يعني ابن عباس قال رأي ما أحد أنكر عليه، وعلي رضي الله عنه قال رأي ما أحد أنكر عليه، هنا بعض الحنفية يقولون خذ برأيه ما شئت. إذا جاء الصحابة والله قالوا لابن عباس لا رأيك لا نقبله وأنكروا عليه وشددوا عليه، هنا لا رأي ابن عباس لا تأخذه. هذه وجهة النظر، لكن كما قلت لكم في الحقيقة المذهب الأفضل والمتزن أن نقول إذا اختلف الصحابة فعلينا أن نبحث عن دليل يرجع أحد الأقوال، ولا نأخذ هكذا كما شئنا، لا بل علينا أن نبحث عن الدليل. كم ذهب من الوقت؟ يعني كم الآن الوقت؟ ساعتين وسبع دقائق. لا يكفي. طيب نقف هنا أيها الأحبة، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الاستحسان والاستصلاح. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا فنما علمنا، ولذلك القادر عليه، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.